الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة يعني حبيبي الشيخ وجدان ده، أنا يعني إيه ده، أنا يعني مهم إن أنت سامع، مش مشكلة خلاص بعد كده بقى طالما أنت سامع خلاص. الله يرضى عنك ويبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فاحنا كنا عنوانا لهذا المجلس بعنوان ملائكيات شيطانيه، ملائكيات شيطانيه. وانا اريد ان اتكلم عن موضوع انا تطرقت ليه تطرق طفيف وجزئي لما تكلمت فيه اظن البث قبل السابق عن مراتب العلم واهله. و ممكن يكون في النهايه كده يعني تطرقت للكلام عن مساله التصورات الملائكيه ونحو ذلك، ويعني الاستغلالات الشيطانية للتصورات الملائكية عندنا عن البشر. لكن حقيقة أنا حابب أن أتكلم عن ده بشكل موسع أكثر في المرة دي، لأني عايز أتوسع في الموضوع نفسه، وكمان عايز أن أنا ما نحصروش في فئة معينة، مثلا هم فئة مثلا من ينتسب للعلم مثلا من أهل العلم أو نحو هذا. نريد نتكلم بشكل واسع عن قضية الملائكيات الشيطانية هذه. يعني الحقيقة يعني من الأمور الواضحة جدا جدا ومن سنين طويلة قوي، ودايما أسمعها، هي قضية الأزمة التي تصيب كثير من الناس بسبب الصدمة في الناس الذين يجلهم المرأة. يعني يمكن يكون ده تزايد قوي من بعد 2011، وعمال يتزايد شيئا فشيئا فشيئا، لكن كثيرا ما اسمع يعني ايه شعور الانسان بازمه شديده بسبب ان هو قد صدم في اقوام وصدم في ناس، سواء بقى كان الناس دول مشايخ، دعاه، قدوات، او مجرد ناس ظاهرهم يعني الاخلاق والاحترام والدين يعني، وبعد كده الانسان اصابته هذه الايه؟ هذه الصدمه يعني. وسواء كانت هذه الصدمه ناشئه عن اكتشاف جهل مثلا، او اخطاء معرفيه عند الناس دي او فكريه، او بسبب مثلا يعني حصول مواقف سلبيه او سلوكيات مشينه حتى، او نزاعات مختلفه ما بين الافراد والافكار والمذاهب. دايما مع كل هذه الاشياء تتجدد يعني شعور الانسان بالصدمه وشعوره بالازمه يعني. سواء ان هو ما كان بقى الانسان اللي هو بيحبه، الشيخ، القدوه، اي مكان، مثلا اكتشف مثلا ان هو بيفكر غلط في امور معينه، اكتشف ان هو يعني عنده بعض السذاجه في بعض القضايا، اكتشف مثلا ان هو يعني عنده جهل مركب في بعض القضايا، او ما اكتشفش حاجه من دي، ولكن شاف مثلا يعني حالات من النزاعات بين اناس يجلهم ونحو هذا، ويكون هو مش قادر يتحمل هذا، وهذا يصيبه بحاله من الايه؟ من الصدمه يعني. وده طبعا يعني كتير كتير جدا، كل شويه يتجدد، كل شويه يتجدد. ويعني والانسان بيرى يعني مراتب مختلفه جدا من الازمات اللي بتصيب الانسان بسبب ده. وردود الافعال تجاه الصدمات في حاله الوثوقيه دي مختلفه وعلى درجات زي ما قلت. يعني هو الموضوع بيكون حاله من الوثوقيه، حاله من الملائكيه، تمام؟ فانسان يصدم في حاله الوثوقيه اللي كانت موجوده عنده، في الصوره الملائكيه التي كان يرسمها للناس او لنفسه او للحياه عموما وما شابه، فلما يصدم في هذه حاله الوثوقيه هذه والصوره الملائكيه هذه، ردود الافعال بتتباين. من ضمن يعني من ردود الافعال دي اللي ممكن تحصل، وده ملاحظ جدا، الصدمه النفسيه الشديده اللي ممكن تصل الى حاله الازمه، وتصل الى حاله عدم الاتزان المستمر وليس المؤقت. يعني طبيعي طبيعي الانسان في اي صدمه يهتز، تمام، ويعني ويصل بحاله كده ايه، يعني حاله من الاهتزاز، يعني صدمة مؤقتة، وبعد كده يبدأ يتوازن ويفوق. ده ممكن عادي، مفيش مشكلة. لكن لا، الموضوع قد يصل لما هو أبعد من ذلك، لو يخش في أزمة شديدة جدا جدا جدا، والأزمة دي تستمر وتطغى على كل شيء، تطغى على أفكاره وعلى مشاعره وعلى سلوكه وعلى حياته المستقبلية وعلى كل حاجة. فده من ردود الأفعال الكارثية تجاه مثل هذه الأزمات. من ضمن ردود الأفعال ممكن تحصل البحث المحموم بنفس العقلية عن بديل. يعني خلاص أنا كنت بثق في حد معين، في قدوات معينة، في حاجة زي كده، سقطت هذه القدوات. بنفس العقلية اللي كنت بشوف بيها، بنفس النظر اللي كنت بشوف بيها القدوات دي، هروح برضو أجري بسرعة بسرعة بسرعة عشان أحس بالأمان، أبحث عن قدوات بديلة وأنظر لها نفس النظرة. وكل ما تسقط اجري بسرعه بسرعه بسرعه بشكل بحث محموم عشان احس بالامان، اروح جايب ادور على يعني ايه قدوات بديله عشان انظر ليها نفس الايه؟ نفس النظره. ده من ردود الافعال اللي ممكن تحصل. من ردود الافعال اللي ممكن تحصل ايضا وبتشوفها وبتحصل النقمه الشديده والتحول الى حاله الهجوم. الناس اللي كنت بحبهم وبعتبرهم مثلا اسر بديله ومتعلق بيهم وقدوات عظيمه وبدافع ونافع، يتحول الموضوع الى حاله من الكراهيه والنقمه الشديده وهجوم ليل نهار على هذه الطائفه. دوافع مختلفه، يعني ممكن يكون من ضمن الدوافع المحركه الانسان الانتقام. الانتقام شعور الانسان ان هو اتغدر بيه، وشعور الانسان ان هو ضاع وقت كتير من حياته وهو مخدوع وهو بيضحك عليه وهو بيتوجه غلط وهو عايش احلام ورديه، ففي رغبه في الانتقام، الانتقام لنفسه يعني. او رد الاعتبار وتحسين الصوره، يعني انا مش هقوم مغفل اكتر من كده، عارف الجو ده يعني، لا انا لازم افوق. تمام، في حاله كده محاوله ان لا يعني مش هاخد على قفايا تاني، يعني انا في الاخر لن اكون مغفلا اكتر من هذا. فده يخلي انسان رغبته انه ما يكونش مغفل اكتر من هذا يتحول الى حاله من الايه؟ من الحساسيه الشديده ومن النقمه الشديده وما شابه. من ردود الافعال اللي ممكن تحصل وبتحصل طبعا دخول الانسان في حاله من النسبيه الشديده والسيوله وفقدان الثقه في اي احد وفي اي شيء وفي كل شيء. خلاص خلاص، برضو عشان نفس فكره ايه؟ مش هاخد على قفايا تاني. بس بدل ما يكون الموضوع متعلق بمجموعه من الناس معينين او بمذهب معين او بشخص معين، تحول لكل شيء. لا لا، عشان اسمع، لن اضع نفسي في هذا الموضوع مره اخرى، فلن اثق، لن اثق في اي شيء او في اي احد، او لن اقتدي باي احد. كل شيء وارد يكون صح وارد يكون غلط، اي حد وارد يكون ملك وارد يكون شيطان. خلاص، ما فيش ثقه في اي احد. بل ده تحول احيانا لحاله من التاصيل لهذا، يعني تحول احيانا لحاله من التاصيل للفكره دي والدعوه، دعوة الناس لعدم الانتقال من سذاجة لأخرى. والبديل اللي بيقدم للإنسان هو يتحرك بدماغه هو مطلقا، ما يقتديش بحد، ما يستفدش من حد، ما يحسنش الظن مثلا في حد، أو ما يعني لا يرأس أحدا يعني، ولا يتعلم من أحد، ولا مثلا يحيي على أحد في مقام المعلم لي أو المفيد لي أو الموجه لي، لا خالص. تمام، ولكن ما فيش، لا تفعل بنفسك هذا، وكل الناس، كل الناس اشرار، ويا عزيزي كلنا لصوص، وبالتالي يعني ما لابد انك تحافظ على حاله السيوله دي عشان ما تتصدمش مره ثانيه. والحقيقه ممكن موضوع ما يتحولش فقط لمساله النسبيه على مستوى الاشخاص، يعني الامر لا يتحول فقط لمساله نسبيه على مستوى الاشخاص، ولكن حتى على مستوى الافكار المتلقاه سابقه من خلال هؤلاء الاشخاص. يعني حتى دلوقتي انا اتصدمت في مجموعه من الناس، اتصدمت في مشايخ مثلا، او اتصدمت في قدواتي، اذا انا مش بس كمان مش واثق في هؤلاء، انا مش واثق في اي حاجه خدتها من هؤلاء. وممكن يصل حاله النسبيه دي لحد الالحاد، وانا ده مش تنظير، ده انا شيء انا شفته، وشفته مش في حاله او في اتنين، في اكثر من حاله. لما الانسان اتصدم في مواقف سلبيه في في في او على الاقل يظنوها سلبيه، او هي سلبيه فعلا، او في مثلا صدمات معرفيه فكريه معينه، بدا يشك في كل شيء، ويشك في افكاره، ويشك في صوابعه، يشك في اسلامه نفسه، يشك في كل حاجه. خلاص بقى يعني، وفي جزء من دافع من هذا مش معرفي مش منطقي، ولكن بسبب الصدمه النفسيه الشديده اللي تعرض لها الانسان والازمه اللي تعرض لها بسبب الصدمه دي، قد يصل بيه حاله النسبيه دي الالحاد للكفر. خلاص مش واثق في أي حاجة، ده أنا كان مثلا ثقتي في هذا الإنسان عمياء، يعني أنا كان ممكن أصدق، يعني كان ممكن أصدق أي حاجة، كان ممكن أصدق إن الحيطة اللي قدامي دي مش موجودة بس هو موجود، أو إن الشخص ده مثلا ثقة، يعني ممكن أشكك في هذا بس ما أشكش إيه؟ ما أشكش في ده. لما يكون ده بقى ده إيه ده؟ طلع مشكوك فيه الأمر ده، إذن خلاص بقى، خلاص ما في كل حاجة مشكوك فيها، كل الأفكار اللي مقتنع بيها مشكوك فيها، كل شيء أنا شايفه مشكوك إيه؟ مشكوك فيه، فنخش في حالة من السيولة والنسبية التامة، طبعاً ده يعني شيء خطير. من ضمن الحاجات برضو ردود الأفعال اللي ممكن تحصل تعظيم النفس، تعظيم النفس بالنسبة لتصغير الذي كان في النفس عظيماً. تمام؟ يعني في الآخر في شيء كان عظيم جداً جداً في نفس الإنسان، مرة واحدة شيء عظيم جداً ده صغير صغير صغير صغير صغير خالص. ففي المقابل الإنسان بقى شايف نفسه كبير لأن الشيء العظيم ده لما صغر صغر معاه كل حاجة، صغر معاه كل حاجة. فالإنسان بقى شايف نفسه بالنسبة لتصغير هذا الذي كان في النفس عظيما، يرى نفسه إيه؟ عظيما. أنت عارف في نبرة كده اللي هي إيه؟ يا أخي ده أنا طلعت أنا وأصحابي الصيع اللي قاعدين على القهوة أفضل وأنظف وأعقل من كل المشايخ والناس دي كلها، مش عارف إيه. تمام؟ خلاص أنا تمام تمام، أنا كويس كفاية، تمام، أنا طلعت أنظف بكتير جدا من الناس اللي بيتخانقوا مع بعض دول، ولا مش عارف، ولا مش عارف اللي عندهم مثلا اللي وقعوا في المشكلة الفلانية أو الحاجة الفلانية أو خدوا الخيار الخطأ الفلاني أو هكذا. تمام، ده ممكن يحصل من ردود الأفعال، ممكن إيه ممكن يحصل، كلها ردود أفعال قد تتداخل بعضها، ممكن يحصل مع بعض وممكن تتباين، يعني ده اتجاه وده الإيه وده اتجاه تاني. عشان الموضوع خطير لهذه الدرجه، وعشان ردود الافعال ممكن تكون عنيفه وممكن تكون مؤذيه جدا وممكن تضيع الانسان، محتاجين ندرك الاول ايه الاسباب اللي ممكن توصلنا لهذه الحاله. يعني الحاله يعني يعني حاله الوثوقيه التي تليها حاله الصدمه. تمام، ايه الاسباب اللي ممكن توصلنا لهذه الحاله، حاله الوثوقيه اللي ممكن بعد ذلك تاتي بحاله الايه؟ الصدمه والازمه اللي احنا بنتكلم عنها. أول سبب بس هو الملائكية الشيطانية. الملائكية الشيطانية، التصورات الملائكية التي يستغلها الشيطان لكي يعني يوقع الإنسان لغاية الكفر والإلحاد. يبقى قد تكون تصورات الإنسان الملائكية عن نفسه، عن الناس، عن الحياة، هي أعظم مداخل الشيطان للولوج لقلب هذا الإنسان. ومسألة بقى الملائكية الشيطانية هتكلم عنها فيما بعد، بعد قليل، لكن لما اذكر الاول بقيه الاسباب. ليه بقى؟ لان بقيه الاسباب مش بس اسباب لحاله الصدمه، ولكن هي اسباب لنفس الملائكيه الشيطانيه. يبقى بقيه الاسباب هي كذلك اسباب للملائكيه الشيطانيه، مش بس اسباب لحاله الصدمه والازمه التي يعيشها الانسان بعد ذلك. من ضمن الاسباب، وهو سبب ملاحظ، يعني مساله وانا اتكلمت عن هذه القضيه قبل كده، معلش ارجو الاخوات ما يزعلوش مني، هو الطابع الانثوي الرومانسي للحياه الحدثيه. وده مش كلامي والله، يعني ده ولا كلام حد ذكوري والجو ده، لكن هو عموما الفلاسفه، بعض الفلاسفه الغربيين حتى بيصف الحياه الحدثيه المعاصره بانها انثويه الطابع. وانا اتكلمت عن هذه القضيه قبل ذلك، بمعنى الحب، يعني قضيه المسالمه المبالغ فيها، يعني اللي هي ممكن تكون صورة رومانسية، يعني تصور رومانسي عن الحياة وعن الناس. وطبعا هو التصور الرومانسي ده بعد كده أدى لحيوانة الإنسان، الإنسان ده مجرد حيوان قذر. تمام، يعني في الآخر بالقياس لهذه التصورات الرومانسية تحول بالقياس ليها ولأمور أخرى، لكن من ضمن الأمور التي تصورت اللي وصلت الفلاسفة في النهاية لحالة نهاية الإنسان وسقوط الإنسان وتصوير الإنسان ورؤية الإنسان كحيوان قذر فعلا، هو مسألة التصور الرومانسي أصلا، التصور الرومانسي والطابع الأنثوي الرومانسي عن الحياة. تمام، فده موجود وفي فرق كبير لما نيجي نتكلم عن مسألة الطابع الرومانسي. تمام، في فرق كبير ما بين كون الإنسان ليس هو في نفسه ليس من أهل المجالدة مثلا ولا يتحمل الصراعات، إن هو يخوض صراعات وما شابه، وما بين إنه هو يتدمر نفسيا لمجرد وجودها حوله. يعني أنا ما عنديش مشكلة ولا إشكال في هذا أن يكون الإنسان رقيق الطابع، بمعنى إنه هو ما بيعرفش يخوض، قلبه لا يتحمل دخول الصراعات ولا يتحمل وجع القلب. يعني الإنسان بيتعب خلاص، يعني في الاخر ما يعني عنده طاقه نفسيه معينه مش عايز يضيعها في هذه الاشياء، وفي بعض الناس خلقهم واسع ما شاء الله. تمام، وفي ناس لا تتحمل هذا، ده كله جيد، لكن القدر المذموم هو ان الانسان بمجرد حصول الصراعات من حوله بيتدمر نفسيا لمجرد وجودها، مجرد ان هو يرى وهو بعيد بعيد عنها، هو مجرد معرفه ان في صراع بيتدمر نفسيا، مش مجرد بيتاذى مثلا، لا بيتدمر نفسيا. تمام، وبالتالي وبالتالي يعني ايه، بتجد مثلا هو مش قادر يتحمل وجود خلاف، مش قادر يتحمل وجود مثلا ناس ممكن تكون بتتكلم في اخرين مثلا، مش قادر يتحمل وجود حروب، مع ان الحروب اللي بتحصل حاليا ولا حاجه بالنسبه للي حصل قبل كده. يعني الناس برضو دي من التطورات الانسانيه دلوقتي، الناس في الناس عاشت حرب عالميه ولا حرب عربيه ثانيه، انت مش متخيل كان بيحصل فيه ايه. الناس دلوقتي عشان في حروب وصراعات هي وحشيه ودمويه وكل حاجه، تمام، بس هو في النهايه مجرد هو مش عايشها، هو بيشاهدها على التلفزيون، بيخش في ازمات نفسيه عميقه جدا يصل ان هو يكفر بالله سبحانه وتعالى، مش قادر حتى يشاهد هذا ولا يتصور وجوده بشكل ايه، بشكل او باخر. تمام، وبالتالي احتاجت برضو هذا سبب في ان هذا الانسان مش قادر يعني ايه، مش قادر يقاوم اي حاجه، مش قادر حتى يقاوم يعني بعض الامور في العقل الجمعي المجتمعي الباطله او الفاسده مثلا. يعني هو يعني يعني عنده، هو على حق معين وشايف ناس حواليه على باطل، مش قادر يستعلن بالحق ويستعلي بالحق. مش قادر يعني يقول كلمه ممكن تكون مؤذيه للشخص اللي قدامه مع ان هي كلمه حق وفي موضع حق. تمام؟ يعني في حاله ويعني ومش قادر، في واحد ممكن بيتحرج وفي قدر مثلا من الخجل وما شابه، وده قدر، وده في قدر من ده طبيعي. لكن انا بتكلم لحاله ممكن توصل انسان لحاله من الازمه، لحاله من الازمه والعجز يعني يعني يكون انسان مكبل لدرجه ان هو حياته مريضه، مش بسبب ان هو مكبل، لانه مش قادر يخوض اي مواجهه. فده موجود، فهو مش بس كمان مش قادر يخوض اي مواجهه، ده هو عشان كمان الحاله دي. هو في بعض الناس ربنا يهديهم، هو بيلعبوا في الزوم بيشغلوا الكابشنز، فيعني ايه طبعا يعني مش عارف هذا والله انا مش عارف طيب انا قفلتها، انا مش عارف هي بتظهر على الفيسبوك، مش عارف صراحة فيها منين. يعني ممكن بقى نشوف القضية دي فيما بعد، ونرجو الناس تعذرني، حاول بقى تتلهى عنها لغاية ما نشوف بندرس الموضوع ده بعد كده. لكن نرجع تاني، معلش انا بس في حد كان معلق النقطة دي، انا اعذروني مش مقصودة والله، انا مش عايز اترجم كلامي، مش عايز كلامي يونيفرسال وعالمي يوصل للعالمية، مش ده المقصود، انا الموضوع مش انا اللي قصده يعني. فالمهم، فيعني الفكره ان نرجع تاني حته، ان احيانا بيكون الانسان شويه يعني ايه مسيطر عليه حاله من الرومانسيه الزائده، ومش قادر يتحمل وجود، مش قادر يتحمل غير هذه الرومانسيه، ومش قادر يتحمل ان الحياه فيها صعوبات وفيها ضغوطات وفيها اختلافات وفيها مشاحنات، ومحتاج الانسان احيانا يقف عشان يعني يواجه بعض الامور او كذا. هو مش قادر يتحمل الفكره، غير قادر انه يتحمل مجرد الايه؟ مجرد الفكره. ده موجود، ده من ضمن هذه الاسباب، من ضمن هذه الاسباب. طيب، من ضمن هذه الاسباب عدم النضج. عدم النضج. لانك له يعني له تعلق شويه بال يعني بالقضيه السابقه، لكن انا اريد يعني ادخل لها من مدخل اخر. ممكن هنا معلش هنقتبس شويه كده من بتاعوت التحليل النفسي والسايكو داينامكس. الحقيقه الطفل مفطور على تعظيم أهله، وإن أهله هم مصدر الصح والغلط والأمان وكده. تخيل أصلا في الآخر أي طفل هو بيتعلم إزاي إيه الخطر وإيه اللي مش خطر، إيه الصح وإيه الغلط، بيتعلم إزاي هو المفروض يعمل إيه في الموقف ده، المفروض يمشي إزاي، المفروض يأكل إزاي، المفروض يأكل إيه وما يأكلش إيه، المفروض لو حط صباعه في قلب الكهرباء إن هو يعني إيه هيهلك، هو ما يعرفش. تمام؟ هو عارف، هو فطر وشايف ان الناس دي فلان وفلان، ان الناس دي هم مصدر الامان بالنسبه لي، هم مصدر الصح والغلط بالنسبه لي. والانسان بيبدا يتطور وبيكبر، وعند مرحله معينه بينضج الانسان وبينتقل تدريجيا عن هذه الصوره الى صوره اكثر نضجا. تمام؟ الى صوره اكثر نضجا، بيبدا بقى يشوف فيها ان عادي خلاص، ان دول بشر عادي ممكن يغلطوا، وان هم مش مصدر مطلق للصح والغلط ولا حاجه خلاص، وان هو ممكن ما يكونوش كمان يعني مصدر تام للامان من كل حاجه، وممكن هم غصب عنهم يدفعوك لمش عارف لشيء غير امن وحاجات من كده. يعني قصدي مع الوقت بيبدا ينضج وبيكتشف طبيعه الحياه وطبيعه الناس وما شابه. احيانا وده اصبح كتير جدا بيحصل، النضج النفسي بيتوقف عند مرحله مبكره. احيانا النضج النفسي في هذا الجانب على الاقل بيتوقف في مرحله مبكره، وبيظل الانسان مصر يتعامل مع اهله بنفس الصوره. تمام؟ بشكل او باخر، يكون عنده 40 سنه ولسه بيتصرف وفقا لتوقعات اهله. مش عشان يراضيهم، مش عشان ما يكسرش نفسهم مثلا وبر الوالدين، لا لا لا. هو عشان يحس ان هو كويس، عشان هو يحس ان لو ما كانش اهله قالوا له انت صح يبقى اذا انت غلط. لو لو لو والده قال له انت فاشل يبقى اذا هو فاشل مهما الدنيا كلها قالت له ان انت مش فاشل، ومهما هو ما كانش فاشل ولا حاجه. تمام؟ ومع انه عارف ان اهله ان والده بيعاديه بيقول له انت فاشل مثلا عشان هو انسان مثلا متدين، ووالده ده مثلا شخص ما بس هو في النهاية مش قادر يتقبل ان هو انسان كويس، او مش قادر يتقبل ان هو بيعمل الصح، ومع في كون مع يعني مع الرغم ان اهله شايفينه مش ان هو مش كويس، هو مش عارف يتقبل، وبيعيش ازمة نفسية عميقة طبعا، خاصة بقى ان بعض الاهالي بيستغل الحتة دي ويدوس، ويدوس ايه؟ ويدوس بزيادة. فالانسان ممكن يكبر، تمام؟ وفي على فكرة في قدر من ده، في قدر من ده صحي، يعني في قدر من ده عادي، مفيش فيه مشكلة ان هنظل موجود فينا بشكل او باخر، وان احنا بنفرح باعجاب اهالينا اكتر من اي حد، وبدعم اهالينا اكتر ايه من اي حد، بنحب قوي ان اهالينا ونحس ان هم فخورين بينا وكان. بس احنا لا، الموضوع بيتحول مش فرح بالدعم وفرح ان حد انت بتحبه هو شايفك كويس، لا لا، بيتحول الموضوع لمصدر للحصول على القيمة، لمصدر، ما زال مصدر للصح والغلط، تمام؟ فمهم احيانا ده بيحصل، احيانا ده بيحصل، احيانا كتير ده بيحصل، واحيانا الانسان بيكمل كده لغايه ما يموت، تمام، وهو بيدور في فلك اهله بشكل او باخر، فلك احكامهم، واحيانا بيدخل في صدمه عنيفه جدا جدا جدا لما يكتشف ان اهله مش بالصوره، بس مش بالصوره الملائكيه، وان هم مش مصدر الصح والغلط والكلام ده كله. وفي صور مختلفه بقى للدخول في حاله الصدمه دي، تمام؟ من ضمنها ممكن يكتشف يعني، هو مش مش غبي، بس تعرفش هو ممكن مسيطر عليه، لكن ممكن يكتشف كده كأن الدنيا نورت مره واحده، ان هم يكتشف خطأ التربيه مثلا، وان الاهل عندهم جهل وما شابه في بعض الامور. يكتشف مثلا ان ابوه اللي علمه القيم والاخلاق ومش عارف ايه وزرع فيه ده وطلع انسان محترم، يكتشف مثلا ان ابوه ده بيختلس ولا بيسرق، تمام؟ يكتشف مثلا عادي، يكتشف عادي ان ابوه ده مثلا يشوف مره بيتفرج على مواقع اباحيه مثلا، ولا على كليب مخل، ولا حاجه زي كده. فالإنسان بيشعر بحالة من الصدمة الشديدة، هو مش قادر يتخيل، مش قادر يتخيل إن مثلا، أو مثلا بنت بالذات مش قادرة تتخيل إن أبوها ده مثلا ممكن يكون أي عادي، بشر عادي بيغلط يعني، زل عادي مثلا وتأول لنفسه شيء لا يصح مثلا، أو زل عادي وبشر مثلا، ويعني وقع نظره على امرأة أو حاجة زي كده، يعني هو عادي. الإنسان بيخش أحيانا لما بيحصل حاجة زي كده يخش صدمة شديدة جدا، ويدخل بقى في زي ما اتفقنا كده في حالة النسبية الشديدة، ومش عارف يثق في أي حد ولا في أي حاجة، وخوف شديد وشعور بعدم الأمان. ما هو إزاي؟ ما هو ده كان مصدر الأمان، يعني تحول مرة واحدة لشيء مخيف ما كنتش اتخيله، فاذا ما ممكن بقى ده ممكن يبيعني، ممكن ما اطلعش مش بنته ولا حاجه، ده راجل مجرم، تمام؟ يعني احيانا ممكن الموضوع يوصل بالشكل ده. واحيانا بقى الانسان بيعمل اسقاط لهذه الصوره الابويه الملائكيه على القدوات وما شابه، لما بينظر له نفس الاذر ايه هذه نفس هذه الحاله الابويه بيسقطها عليهم، ويعيش معاهم نفس الايه نفس الصدمه برضو، يعني اللي ممكن يعيشها او ممكن يعيش زيها مع والده وما شابه. طيب من اعداد الفيديو على الفيسبوك، تمام، انا عندي مش موجود اعداد لده، ممكن عشان اللايف طالع من الزوم ممكن يعني، خلاص معلش هنشوف بقى الموضوع ده بعدين. طيب احيانا برضو نرجع لنفس النقطه، معلش، احيانا ما بيكونش الموضوع مجرد اسقاط، ما بيكونش الموضوع مجرد اسقاط، ولكن بيكون ابوه بديله. والحقيقه كانت ولا زالت، ان كان الموضوع كان اصعب زمان شويه، من الازمات الشديده في السياقات الاسلاميه خصوصا هو تحويلها لبدائل بصوره غير ناضجه. يعني الانسان مثلا حياته بايظه، اسرته سيئه، مش عارف ايه، وكان عنده ازمات كبيره جدا في حياته، فيبدا ينظر للشيخ على انه اب بديل، او لاي حد قدوه انه اب بديل، ويبدا ينظر مثلا للمسجد او اخوه المسجد، او على او حتى مثلا التيار معين او على كذا، على انهم اسره بديله، تمام؟ ويبدا يشوف في هذه السياقات مساحات بديله لتحقيق الذات والنجاح واثبات النفس والشعور بالقيمه. انا بعمل حاجه ذات قيمه، انا بعمل شيء مختلف عن الناس، انا عايش في غربه ما بشكل او باخر، وهكذا. طبعا هو مش لازم ده يكون اللي حصل مع كل حد طبعا يعني، لكن ده كان موجود، كان بيكون موجود، واحيانا بيكون موجود بشكل مش واعي، تمام؟ فهنا الأبوة البديلة دي بتجعل النظرة الأبوية أشد، يعني الموضوع مش مجرد إسقاط، ولكن ده فلان ده أب أكتر من الأب، ده أنا بعت أبويا وجيت لك، تمام؟ يعني أنا أصلا خلاص فقدت الأمل في أبويا وأسقطت من حساباتي ورميته على ظهري، وقلت أخيرا الحمد لله لقيت أب بديل، تمام؟ ولقيت الأب الصح بقى، ولقيت مثلا مش عارف. طبعا الاب الصح ده لما يجي يعامله بجفوه مثلا بشكل او باخر، بعت له السلام عليكم على الفيسبوك ما ردش، يعني فاهم، اخش بازمه بديله، ما حد، كل الاباء رافضيني، تمام، كل الاباء وحشين، تمام، كل الناس، خلاص بقى نخش في نفس الازمه العميقه والكلام ده بشكل او باخر. طبعا مش لازم شخص واب، مش لازم شيخ واب، احيانا نفس يعني المبدا بقى يعني على هذا فقس يعني. فسواء بقى يعني سواء يعني زي ما قلت لك ان هو بيخليه اب اكثر من الاب اصلا، سواء بقى من حيث الارتباط العاطفي او من حيث الشعور بالامان لوجود المرشد والموجه. يعني خلاص انا ما عنديش، انا ما عنديش اب، ما عنديش اهل، ما عنديش حد بيرشدني بيوجهني، اه اخيرا لقيت الاب البديل المرشد والموجه، بس عادي يعني في الاخر اكتشفت ان هو مش اللي هو مش اب بديل ولا حاجه، انا ممكن نكبر الموضوع بزياده مثلا. ده يدخل الانسان برضه في حاله من الايه؟ في حاله من الصدمه. يتفرع بقى عما سبق، وهو من الاسباب كذلك المتفرعه عما سبق، الحاجه للانتماء. يعني من ضمن الاسباب حاجه الانسان للانتماء. الامر اصبح هنا انتماء مش مجرد اقتداء. الانسان بطبيعته بيحتاج الانتماء، من حوائجه النفسيه الانتماء. الانتماء لاسره، الانتماء لفكره، الانتماء لمغني. هتلاقي فان بيج خلاص، والفانز بتوع المغني ويتجمعوا ويعملوا تجمع في مكان الفلاني وبتاع، في الالتراس الكروي انتماءات. احيانا الانسان لما بيفقد الانتماء او بيفقد انتماءات اساسيه في حياته بيبحث عن انتماءات مش اقتداءات. يعني هو بيبحث عن انتماء، يعني انتماء مش تبني في حاله مثلا المذاهب والافكار. طبعا بتكلم انتماء مش انتماء مش انتماء فكري، لكن انتماء روحي وانتماء نفسي لتيار او لفكره. تمام. وبالتالي طبعا بانه انتماء مش اقتداء او انتماء مش تبني يتحول لحاله من التعصب والانكار والرفض. الانكار والرفض ان يكون مثلا اسرتي اللي انتمي ليها يعني غلط، يعني فحاله من الانكار والرفض والقتال لاجل الوطن الذي ينتمي اليه الانسان. تمام. الوطن ده مش ممكن، يعني مش ممكن بس يكون مذهب او فكره او فلسفه. الوطن ده ممكن يكون شخص. يعني احيانا ممكن الانسان يجعل شخصا ما الوطن الذي ينتمي إيه؟ الذي ينتمي اليه. طبعا بقى اظن اكيد انتوا فكرتوا بشكل او باخر، اكيد استغربتوا. يعني اكيد اي حد مثلا قرأ في التاريخ استغرب من هذه الحاله، حاله الناس الغلابه اللي تطلع تقاتل وتضحي بارواحها. هو بيقاتلوا بقى القتال زمان ان عادي احنا بنطلع مثلا الاف مؤلفه وبنجري بنجري بنجري على جيش، والجيش ده بيرمينا كده كده بالاسهم من بعيد او بالمنغنيق من بعيد، وكده كده في ناس هتتشال. يعني هو الموضوع معتمد على العدد، كده كده ناس كتير هتموت. تمام. بس الفكره بقى ان ايه المراهنه على ان اللي هيبقى يوصل لغايه هناك اكتر من اللي مات فهتعارك. طب كل ده الراجل الغلبان ده بيعمله عشان ايه؟ بيعمله باسم الملك. باسم الملك. انت احيانا يعني اكيد جه في بالك ان انت هتشد في شعرك، انت غبي ولا ايه؟ تمام. يعني انت في النهايه كل ده عشان بني ادم. تمام. عشان بني ادم، عشان اسم الملك، عايز بتقاتل كل ده عشان اسم الملك. لان في النهايه هو كان الانسان بيتربى على الانتماء للملك. الملك هو الوطن الذي انتمي اليه، العائله المالكه هو الوطن الذي انتمي اليه. وبالتالي هو فعلا يعني انت ممكن تتخيل ان كل الناس دي اكيد مثلا مجبرين بشكل او عاملين بقى زي الناس بتاع رئيس كوريا الشماليه، هم بيعيطوا يعني عشان خايفين يقابسهم تطير. لا، مش كل الناس كده، مش كل الناس كده. يعني في ناس فعلا بتقاتل باسم الملك، يعني وشايفه انت شرف ودي قيمه الحياه، يعني انك تكون بقاتل. هو اتربى على كده، ربا ان الملك او العيله المالكه هي الوطن الذي ايه الذي ننتمي اليه. من ضمن الـ الاسباب دي، اخر حاجه هقولها، الاسباب كتير حقيقه، ان هو سبب مهم قوي، وهو الخوف الانساني من النسبيه والرغبه الانسانيه الملحه في السيطره على الاحتمالات. الانسان دايما بيخاف من النسبيه، بيخاف من الاحتمالات، بيخاف من فكره ان صاحبه الجدع ممكن يبيعه، والبنت مهووسه وخايفه من الشخص اللي هترتبط بيه ممكن تطلع بطيخه الجواز قرعه. تمام. فممكن الشخص اللي ترتبط بيه يطلع عينها ويبهدلها ويمسح بكرامتها الارض وتشوف بلاوي. والشاب نفسه يعني ايه لما بيسمع الحكاوي دي عنده خوف شديد جدا من حته ان الشخص إن ممكن كده، ممكن بنات ما ترتبطش خالص بسبب خوفها ده. هي لازم اتاكد الاول بنسبه 100% ان الشخص ده مش هيعمل فيا كده، او مش هيضايقني، او كذا كذا. الانسان بيخاف من فكره ان الاب ممكن يطلع مش بهذه الملائكيه، ان الشيخ اللي بثق فيه ممكن يكون غلطان، ممكن رايه اللي اداهولي ده ما يكونش صح، ممكن توجيهه ليه يطلع غلط. ده شيء صعب على النفس جدا، يعني ده شيء صعب جدا. الانسان عايز يكون متاكد دايما انه ماشي صح بنسبه 100%، عايز يطمن. تمام. وده يعني تعرف فكره، يعني عارف واحد مثلا ليه مثلا داخل على خيارات عاديه، يعني خيارات عاديه، هو هيتجنن، عايز يتاكد ان الخيار ده مستحيل يكون ايه، مستحيل يكون هو الغلط باي صوره من الصور. طبعا الخيار هياخده لازم نسبه 100% عشان يطلع من الحاله اللي فيها دي. وده ممكن يخلي انسان، عشان طبعا من باب بقى ديفنس ميكانيزم، نرجع تاني معلش احنا متقلين على بتوع السايكو داينامكس، موضوع الدينايل ديفنس ميكانيزم، الانكار، هو بينكر وجود الاحتمالات دي اصلا، بيرفض يصدق ان الاحتمالات دي موجوده عشان يطمئن. خلاص. ويرفض يصدق ان اللي كان متبنيه مثلا ده كان غلط، يرفض يصدق ان السنس بتاعه في الحكم على الناس ممكن ما يكونش مظبوط، مش قادر يتخيل. ده شيء مرعب، شيء مخيف بالنسبه له. هو عايز يتحكم في كل حاجه، وعايز يتاكد تماما ان كل حاجه هتمشي صح، وان الراي اللي هياخده هيكون صح، وان الشيخ اللي هيقلده او هيثق فيه اكيد هيقول له الراي اللي لا يمكن يظهر ابدا في يوم من الايام ان هو غلط. تمام. عارف ده ممكن يظهر احيانا في فكره، طالب العلم اللي مش عايز يتحرك بقاله 15 سنه، مش عايز يتخطى خطوه في طلب العلم غير لما يتاكد ان المنهج اللي هيمشي عليه ده احسن منهج. تمام. انت بتلاقي الطلبه بتعود المعهد البوذي تحس الناس هتتجنن، هو مش هيتجنن عشان هو مخير ان ياخد مسار الدليل ولا الزاد، مش قادر يتحمل انه ممكن ياخد الدليل ويطلع الزاد احسن، او مش قادر يتحمل ان ممكن ياخد الزاد ويطلع ان لو كان خد الدليل احسن، مع ان الموضوع بسيط يعني، فاهم يعني الموضوع بسيط، الموضوع احسن من كده بكتير. هنعمل ده كله، هنقعد تحس في كان في ازمات وجوديه يعني، وازمات نفسيه عظيمه بيمر بيها الانسان عشان كده. وده مجرد مثال بقى، انت هتلاقي حاجات كتير جدا. انسان انا مش هتحرك من مكاني غير لما اعمل دراسه، خلاص يعني ايه، خطه محكمه لمده قاعده احكمها لمده 15 سنه قبل ما اتحرك، عشان ده عمره هيضيع لو انا اتحركت من غير ما اكون متاكد بنسبه ايه 100%. وطبعا هو عمره ما اتاكد ولا حاجه، احنا لو كنا مشينا بالدراسات الجدوى والتخطيط ما كناش وصلنا لحاجه. تمام. فيعني ايه، اقول لك لا انا مش هقع في الغلطه دي ابدا، انا اقعد اخطط 17 سنه. المهم المقصود ان دايما الانسان عنده مخاوف دايما من قضيه النسبيه، عايز دايما ما يكونش في اي احتمال ان الشخص ده طالما هثق فيه انه ما يكونش مثلا محل ثقه، او طالما ان انا هطلعه في صوره معينه انه ما يكونش اقل من هذه الصوره. عايز دايما يكون واثق ان الشخص قدامه ملك، بحيث ان اكيد اي شيء هياخده من الشخص ده ويستفيده من الشخص ده هو اكيد 100% غير قابل للتغير، مش هيتم التراجع عنه وما شابه. طيب الحقيقه في اسباب كتير، بس يعني ايه، خلينا نكتفي بهذه الاسباب اللي انا بعتبرها اسباب اساسيه يعني. طيب خلينا نيجي بقى للسبب الاولاني، وهو الملائكيه الشيطانيه. الملائكيه الشيطانيه، التصورات الملائكيه عن الانسان اللي بيوظفها الشيطان في تدمير الانسان. الواقع يعني احنا عايزين يعني اللي احنا عايزين نقوله ان الانسان انسان بس يعني، هو يكفي ان في يلخص كل الكلام اللي عايز اقوله ان الانسان انسان. تمام. يعني شهداء 25 يناير ماتوا في 11 يناير، الانسان انسان. ويعني ما يجعل الانسان انسان وليس الها هو النقص البشري الذي فيه. تمام. الانسان بطبعه في الأصل، بطبعه في أصله كما وصفه الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، هذا الإنسان هلوع، جزوع، منوع، ظلوم، جهول، عجول، ضعيف، كفور، قتور، خصيم مبين، أكثر شيء جدلا، وغيره وغيره وغيره، إلا من عصمه الله تعالى وبرأه. ثم كل يعني من سوى المعصومين هم في صراع مع أنفسهم، نفوسهم تغلبهم أحيانا وهم يغلبون أنفسهم أحيانا، وعندما أحيانا كثيرة جدا لما يكون بتغلبهم أنفسهم بيكونوا متأولين ومش واخدين بالهم من نفسهم غالبين. دي أصلا دي من صفات الإنسان أصلا، هو من ضعفه أنه أحيانا بيكون متخيل أنه هو على شيء وليس على شيء، من ضعفه أنه بيكون عنده جهل مركب، متخيل أنه مثلا عارف هو مش عارف، من ضعفه أنه فاكر نفسه على الحق وهو مش على الحق، وده من تمام ضعفه، من تمام نقصه. فالإنسان إنسان، الإنسان إنسان، وطالما أنت بتتعامل مع إنسان فهذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، ناقص، في نقص بشر، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل نفسك اللي قدامي ده معصوم مش معصوم؟ إذن هو إنسان، والأصل الإنساني هذا اللي فيه بلاوي ده ممكن يطلع، ممكن يغالب الشيء الكويس الموجود ويقفز كده، يقفز على السطح بعد ما كان الإنسان عارف يكبته بسبب الخير الذي عنده، أو ممكن الإنسان عنده خير وشغال على نفسه وبتاع والكلام ده كله فكابت الشر الموجود في النفس، لكن تحت ضغوط وتحت كذا وتحت كذا وتحت غفله من الانسان ممكن شيء كده ينفلت من الاصل الانساني هذا يروح طالع على السطح. وده لا يسلم منه الا معصوم. ومن رحمه ربنا بعباده ومن لطفه بنا ان هو ظهرت ملامح الانسانيه هذه في افضل خلق الله بعد الانبياء وهم الصحابه رضي الله عنهم، والله جل وعلا اخبرنا ببعض ذلك. وهذه من التربيه الربانيه للمؤمن، ومن التربيه القرانيه للمؤمن، التربية الإيمانية للمؤمن، والتأهيل النفسي للمؤمن، عشان ما يكونش عنده هذه التصورات الملائكية المثالية سواء عن نفسه أو عن من حوله. أن يدرك أن هذه النفوس النورانية الربانية العظيمة الجليلة قد يدخلها شيء من ذلك مع هذا، يعني شيء من النقص البشري. يعني عشان ما يقعش الإنسان في هذه التصورات الملائكية اللي ممكن يوظفها الشيطان في إهلاك الإنسان. وبنسبة الحتة القرآن وإزاي بيصنع عند الإنسان حالة من الوعي وإذهاب لهذه التصورات الملائكية، يعني نزل قوله سبحانه وتعالى في غزوة أحد، نزل قوله جل وعلا لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا إيه فشلتم. اللي حصل بقى في غزوة أحد، في آخر الغزوة، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه صدم لما نزلت هذه الآية، قال ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها إلا كان يوم أحد. يعني هو صدم، يعني هو ممكن يكون حد يريد عرض الدنيا من الموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتلوا هؤلاء؟ كان متخيل. القرآن بيقول لك ده كان حاصل. بس هل هل هل هل هل هذا أصل إراداتهم الدنيا؟ لا خالص، لنفوسهم شريفة. لكن هذا شيء هجم على النفس الإنسانية في لحظة غفلة. لكن دول مش منافقين، اللي اتقال فيهم هذا الكلام منكم من يريد الدنيا مش منافقين، دول من الصحابة الأبرار، دول ما قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل وعلا عفى عنهم وصفهم بالمؤمنين ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ربنا عفى عنهم لأجل ذلك، وصفهم بالمؤمنين. الحسن البصري ليه كلام جميل حتى في يعني يقول هؤلاء مع رسول الله، يصف هؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم منكم يريد الدنيا، هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله غضاب لله يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوه فوالله ما تركوا حتى غموا هذا الغم. يعني نزل فيهم كمية آيات وتقريع قد إيه، عشان على الرغم من كل اللي هم عاملينه مع النبي صلى الله عليه وسلم عصوا الله جل وعلا مرة، نهوا عن شيء فعصوا مرة، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فنزل كل هذا التقريع. ثم يقول فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يتجرثم على، يعني يتجرثم كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحب عليها ثيابه ويزعم أنه لا بأس عليه. يقول لك يا أخي ده دول اللي كانوا من أهل الفضل وكانوا قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا غضب لله وكانوا كذا وكذا، ولما غلطوا غلطة يعني الله جل وعلا قرعهم كل هذا التقريع. يقول لك ما بالك أنت الشخص بقى اللي عمال يعمل بلاوي وسودة، يقول لك ما فيش مشكلة عادي. بس اللي عايز اقوله شوف الملمح ان هو كان مدرك كويس جدا هذه قيل فيهم هذا الكلام، غضاب لله يقاتلون في سبيل الله، فهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. في لحظه ما حصل شيء هجم على النفس، والله جل وعلا قال منكم يريد الدنيا. سيدنا المسعود ادرك في هذا النوع انه ممكن يحصل، ممكن يكون يعني هنا موجود، ممكن يهجم على النفس شيء من ايه، شيء من هذا. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه نفسه يعني قال في زمن الصحابة والتابعين من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان، ودي من أعظم النصائح التي ممكن يعني ينتصح بها الإنسان، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مع إن الصحابة، مع إن ابن مسعود كده يعني إيه كلم يعني يعني يعني أرشدهم إلى الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا، يعني كان هذا في آخر الأمر يعني. وهنجد مواقف كثيرة جدا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، والفرار يوم أحد عموما بعد ما اشتد الامر. هنجد مثلا الحديث بتاع حاطب بن ابي بلتعه، يعني تخيل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم راح يقاتل المشركين فبيبعث بخطاب للمشركين يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم راح يقاتلهم. انت متخيل عظم الشيء. طب هل ما الذي حركه؟ اللي حركه النفاق؟ الذي حركه كراهيه الله ورسوله؟ ابدا، حركه ان هو انسان، انه انسان، ومن صفه الانسان انه هو بيخاف، رسول ان هو هلوع بطبيعه الحال، وكان خايف على اهله وعلى ذويه اللي موجودين هناك ان هو يفتك بهم، وعارف ان الناس عندهم مناعتها هيمنعوهم وهيمنعوا اهليهم، مش هيقدروا يتعرضوا ليهم كفار قريش، لكن هو كان خايف على اهله. الخوف الانساني حرك الانسان يعمل كده، مش كفرا. ولذلك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه الله جل وعلا. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني ده الراجل كان من أهل بدر، كان راجل يعني مع فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كانوا رايحين للهلاك بأرجلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتجد بعض الصحابة يقول لبعضهم يا مثلا يا ابن السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عايرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وكلام شديد جدا من الصحابة في بعضهم البعض، كان في كلام شديد وقع تمام، والفتنة والاقتتال الذي قد وقع تمام، بل حتى نجد خاص بعض الصحابة يقول كاد الخيران أن يهلكه، الخيران هو بنفسه عارف إن هم الخيران، الخيران أفضل اثنين خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر تلاحم عند النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقل ما هذا ما أردت إلا مخالفتي ولا شقاقي، وعلى صدفة قل كاد الخيران أن يهلك هذا الموقف. ف يعني قصدي في النهاية إن هذه أجل النفوس وأعظم النفوس، أجل النفوس وأعظم النفوس وأزكى النفوس، أطهر النفوس أطهر القلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك في يعني وامور كثيره جدا، مش عايز بقى اتكلم كتير جدا، مواقف كثيره جدا، ونجد اناس اقيم عليهم الحد وكذا وكذا، مواقف كثيره جدا مش عايزين نجمعها. لكن في النهايه بعض الناس تخيل بقى لو اصحاب التصورات الملائكيه لما يجي ينظر لهذا ممكن يتصدم، يا ده لانه في الاخر عايش في طبويه، عايش في مثاليه يعني غير واقعيه. يعني من ضمن الحاجات يعني حد بعث لي بتغريده، حد يعني ايه بعض الشباب هداهم الله، واخد مقطع ليا من درس بتاع ميثاق غليظا، او النفثه بتاعت ميثاق غليظا، وايه اللي كنت بتكلم فيها يعني مقطع صغير خالص كده، يعني ايه بقول فيها ان يعني عادي بعض الناس اللي عاش في تصورات مثاليه، يعني مش متخيل مثلا ان كان ان كان نساء الصحابه رضي الله عنهم كان ممكن يحصل بين النساء الصحابه وازواجهن شيء من النزاع وشيء من كذا وشيء من كذا وشيء يعني ايه، بل ممكن حتى وصل لقتل. يعني كتبت في ايه جبت كان اثر عن يعني عن ايه عن سيدنا عمر يعني، فمش ان هو اللي اتقتل طبعا، لكن في عهده يعني وقع حصلت يعني وتعليقه عليها، وكان فيها فقه بديع يعني. المهم فطبعا بقى في حد قطع دي وقال لك شفت اللي هو بيقول بيدعو الناس ان هو لو مراتك يعني ايه شتمتك وضربتك وقتلتك ان انت ما تعملش حاجه، وانه ده عادي ما فيش فيه مشكله. طبعا الواحد كان عشان كده عمل درس فقه الاعتبار يعني في الاخر معايا، طبعا الموضوع مش محتاج يعني الموضوع كده كده بقيه الكلام في واضح في الـ في في, في نفس في نفس البث. لكن يعني مع ذلك برضه الانسان يكون عنده عقل، في فرق ما بين ان دي حاله عند الانسان الشخص قدامك، وفي ان شيء بيطلع من ان لاخر عادي. انا قصدي لو في انت مع زوجتك، او في امراه معينه، امراه صالحه فيها خير واقفه جنبك وتحت ضغط معين قالت كلمه لاحتك في شيء تمام، حتى عملت شيء مش سلوك مش احسن حاجه، مش لازم خلاص بقى دي اذا امراه ساقطه الموضوع انتهى خلاص، وهذه امراه كذا وانت عم تلعني كلمتك وانت امراه فاسقه كذا، بس يعني ده تفكير عقيم، تفكير طفولي قوي، تفكير طفولي جدا يعني. الحقيقة يعني ايه يعني الحقيقة نرجع تاني نفس المشكلة اللي كنت طرحتها في بداية نفس البث اللي هو بتاع ميثاق غليظا، وهو ان الناس عايزة توظف الدين عشان تحل مشاكلها الشخصية، يعني هو عايز الدين كسلاح لمشاكله الشخصية. انا كنت قلت ده وكنت بوجهه اكثر للنساء، يعني تيجي مثلا بنت زعلانة ارجو انك ترجع بقى تسمع عشان مش عايز نفس عيد نفس الكلام، لكن البنت زعلانة هو انا ليه مثلا انا مش عايز زوجي مثلا يتجوز عليا، ليه بقى الشرع ما يحرمش ان هو يتجوز عليا، انا مثلا مش عايزة كده، ليه الشرع ما يكونش حرام، ليه انا عايزة كل حاجة تمشي بسلطان الحرام والحلال والواجب، كل شيء يمشي بسلطان الواجب والحرام. ونفس الفكره على فكره نفس الفكره عارف يعني ايه، ونفس الفكره بيعملوا احيانا الاخوه خلاص، يعني احيانا تبقى المشكله ان هو انسان شخصيته ضعيفه ومش راجل تمام، وعايز برضو يمشي الشرع على الطريقه اللي تساعده انه يكون راجل تمام، يعني عايز يسترجل بالشرع، هو شيء مش شرعي لكن هو عايز يخلي الشرع يساعده في الحته عشان هو شخصيته ضعيفه، او هو عشان مكان ما. ومع ذلك احنا قلنا حتى في نفس البث ان وجود الراجل شخصيته ضعيفه مش مبرر ان امراه تلغي قامه الراجل وتحوله ما يكونش محترم في الاسره، لان اللي في الاخر ده هيجي عليها هي وهيجي على اولادها، وبتعمل جريمه، مش بس كمان بتعمل حاجه محرمه مشروعه، لكن بتعمل جريمه لما تعمل ده. ارجعوا بقى للبث يبقى شوفوه. لكن المقصود الفكره ان احنا نفس المبدا بتاع توظيف الدين، هو عشان مش قادر يكون محترم خلاص، احيانا مش كل حاجه طبعا، في نساء مجرمات يعني، لكن في النهايه عشان مش، وفي رجاله مجرمين اكتر، عشان برضو يعني نوازن الموضوع، في عشان مش قادر يكون مثلا راجل، مش قادر يتعامل مع بعض المشاكل اللي موجوده وبعض ضغوطات او بعض حتى عواقب بعض قراراته، عايز الشرع هو اللي يمشي له كل حاجه. ليه مثلا واحد قرر ان هو يعدد ولاسباب ما مراته، طبيعي مراته مش عارف اتضايقت ولا مش عارف ايه، يلا شيخ يلا اتصل بها، قول لها يا شيخ، قول لها يا شيخ ان كده بتعمله ده حرام، قول لها انها تخش النار لو ما ابتسمتش وجت معايا تخطب لي العروسه الثانيه. في دي عقليه موجوده، ان هو في واحد مش قادر يدير خلافاته كويس، هو عايز الشيخ يمشي الدين يمشي حاله، تمام، الدين يلجم له كل حاجه ويظبط له كل حاجه عشان ما يبذلش اي جهد في ان هو يكسب باحترام حد، يكسب ود حد، او انه حتى يتعامل وقت الازمات ويقف يعني ويسترجل فيها بشكل او باخر، يعني مش يسترجل فيها ان هو مثلا بقى بالعافيه، لكن يدير. عندك مشكله، انت عايز تاخد قرار معين ليه تبعاته المنطقيه، ديرها تمام. يعني المهم، يعني بغض النظر، يعني في الاخر يعني ايه، فاحيانا بتبقى ايه يعني الموضوع كده، يعني لدرجه ان الموضوع بصراحه بيبقى ابوخ من الرجاله. يعني قصدي في النهايه في الاخر ماشي، يعني المراه ممكن تكون مغلوبه على امرها وبتتبهدل وبتتمرمط كتير، وفعلا بيعتدى عليها بالضرب وبالكذا والكذا، وده المفروض يكون الاصل، يعني ان المراه ضعيفه. لكن دلوقتي بقى شيء غريب جدا، الراجل هو اللي بيدور على حقه، يعني خلاص عشان هو اللي بيتضرب وعايز، ولا عايزك تقف جنبه يعني، او عايز يعني ايه دخل الشرع عشان بس انا بتضرب دلوقتي يعني الحقني. شيء غريب، يعني شيء غريب على المستوى، مش مستوى الشرعي، انا بتكلم على المستوى بس المستوى العرفي والعقلي يعني وكده. يعني وحتى في حاجات طفوليه كده برضه، حاجات فبستغربها قوي، يعني ما يكون واحد، عشان انت عارف مثلا واحد جاي يعلق مثلا يقول لك ايه، انت ليه بتتكلم مثلا عن مشاكل دول وعن الظلم اللي بيتعرض ليه المرأة، ما بتتكلمش عن الظلم بتاعت الراجل، ليه بتتكلم ليه، او ليه اتكلمت اكتر عن ده مش عن ده، ليه بتحب اولى اول اكتر من اولى تاني، فاهم؟ يعني بتحس ان احيانا في هتخش دي الجمله هتخش بعد كده، حاله من يعني ايه، حلم الطفوليه، انا حلو، انا كمان احنا حلوين، ما تيجي تقف جنبنا شويه. يعني النبره مشكلتي، في مشكلتي مثلا في مش متضايق ان حد يعترض ان مثلا انت لا انت ما عملتش موازنه في الكلام، وكان الاولى ان في موازنه عشان كذا، يعني مش كده بس، يعني بيكون مزعج احيانا النبره، حد بيتكلم فيها تحسه يعني انت مالك، ما تنشف شويه كده يعني ايه، يعني ليه ليه المهم اللي انا عايز اقوله، يعني وجه الشاهد ان كان في كلام يعني في السياق ده، في سياق التغريده المقطوعه ده، وحته ان بعض الناس لا لا يمكن ابدا، هذا الكذاب على نساء الصحابه، لا يمكن نساء الصحابه يعملوا كده ابدا، انهم مثلا يعني يلاحوا يعني يكون في ملاحاه بينهن وبين ازواجهن، ولا مثلا كذا، ولا مثلا ترد قوله في ولو في موقف واحد، مستحيل، هذا الكذاب يكذب على صوتنا. انت عارف، شوف طبعا شاب صغير يعني، بس شوف مدى طبيعيه الانسان، مش متخيل ان ده مجتمع انساني. وبالتالي طبعا ده لما يسمع، سيبك من النساء خالص، ما يسمع مثلا زي ما الحالات اللي سمعنا عنها مثلا ولا كذا، وان في كان يعني وان كان في حد في كذا وحد في كذا، وان موقف كذا وموقف كذا، هذا انسان يبدا يفقد الثقه في كل شيء، بل ممكن يطعن في الصحابه رضي الله عنهم. وده بسبب برضه نفس فكره الصفات الملائكيه، ان في الاخر لا، ان هو الانسان لا يمكن ان هو يكون شريف وجليل الا ما يكون ملك من الملائكه معصوم. الحقيقه من اعظم ما علمه سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف وعلمه القران لنا انسانيه الانسان عادي، الانسان انسان. يعني من الايات المؤثره فيها جدا قول سيدنا يعقوب لابنه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو مبين. الله، طفل صغير انت بتقول له كده ليه؟ بعلمه يعني، ما قالوش بس لا تقصص رؤياك على اخوتك، لا هو بيعرفه، بس يا ابني من وانت صغير كده عادي، اخواتك دول ممكن يكيدوا لك كيدا عادي، الانسان. وهل عشان هم شياطين؟ مش لازم عشان هم شياطين، ان الشيطان الانسان عدو مبين، الشيطان. عشان كده سيدنا يوسف سامح اخواته بعد كده، وعشان كده سيدنا يوسف وهو بيكلم سيدنا يعقوب قال له، قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. يعني انا اتعلمتها وانا صغير، بس ان الشيطان بينزغ وانا مش هكمل في هذا النزغ، انا لاني فاهم النزغ، مش فاهم ان هو مش بالضروره شياطين. عشان كده شيء بديع، انت احيانا بتكون محتاج تعلم ابنك ان الحياه يا ابني عادي، مش بلاش عندك تصورات ملائكيه في الحياه عشان ما تبهدلش، وجو ان القادم اجمل وان الحياه دايما ورديه والكلام ده كله، وعايز تخبيه كده، تخبيه من اي مشاكل واي صراعات ومن اي كيد يكاد ليه في الحياه وهو صغير، عشان بعد كده يجي يتصدم، يطلع بره يتفرتك فيرجع بعد كده يتصدم. المهم ممتع، يعني قصدي في الاخر ده كان في عصر الصحابه طبعا، والائمه بعد الصحابه رضي الله عنهم كان يعني كان في امور شديده جدا، نزاع شديد واتهامات شديده جدا، وكل واحد مما يطلق الاتهام في صاحبه والكلام الشديد في صاحبه اجل من ان يكون كذابا يقينا، يقينا بالاجماع بهذا الاجماع تقريبا اجل من ان يكون كذابا، لكنه يتاول، ولكنها النفس الانسانيه، النفس الانسانيه. كان عندي قريبا دوره كده كانت في مع الاخوه بتاعت ارث، كانت عن اصول البحث في التاريخ العقدي، كنا اتكلمنا عن اهميه النظر للعلماء بوصف انهم بشر وبصوره متزنه، ليس بالصوره التي يطرحها المستشرقين على انهم كل حاجه، كل حاجه بسبب دوافع سياسيه وسلطانيه، كل حاجه فعلا بيحاول يعني تصوير لهم بانهم صوره حيوانيه مش انسانيه، لا حيوانيه للاسف. يعني كل شيء، كل الدوافع السياسيه، كل الدوافع بحث عن السلطان الشخصي، كل الدوافع الشخصيه محضه ماديه محضه، شيء مقرف جدا. واحيانا بعض الباحثين عرب يعني ايه، وللاسف المسلمين كمان بياخد معاهم في نفس هذا الايه هذا السياق. وفي نفس الوقت في المقابل لا، ده في الاخر ملك، ملائكه، ملائكه معصومه، مستحيل يكون مثلا تاولوا، مستحيل مثلا يكون الامر فهم خطا، مستحيل مثلا كذا، مستحيل مثلا يكون في شيء في النفس او حاجه زي كده. هتصور تصور طبعا يعني ده مش لكل احد ان هو يتكلم فيه طبعا، ده المتاهل ان هو يحكم عليهم اصلا والذي ايه يتكلم فيه. لكن بتكلم حسب مبدا العلامه الامام ابو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عقد بابا نفيسا جدا اسمه باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب أنه قال: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها. يعني يعني يعني أشد من التيوس في الزريبة في التناطح وكذا. طبعا الكلام الوصف ممكن يكون شديد شوية، بس معلش يعني يعني ممكن تكون ده مش متقبله، مش مستسيغه دلوقتي في عرفك اللغوي، في عرفك التداولي. يعني هو عن يعني كان عادي، يعني مش لازم تبقى شتيمه وحشه يعني، بس في بعض الناس ممكن برضه الناس بتتخض، الناس بتاعت الرومانسيات ممكن يتخض شويه. فالمهم وذكر اثار كثيره جدا، وقال في وسط الكلام: والدليل على انه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين اماما في الدين قول احد من الطاعنين، ان السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب، ومنه في ما حمل عليه الحسد كما قال، أو ما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا، ولا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان أو حجة أو توجيه. وذكر يعني آثار كثيرة جدا في الباب، وشديدة جدا جدا يعني، من كلام أهل العلم بعضهم في بعض، وفي كلام شديد قوي وتقليل، وممكن يكون اتهامات ولمزة خفية وتعيير، وكلام شديد جدا جدا جدا. ونجد برضو أن الذهبي وهو يتكلم في ميزان الاعتدال عن شيء من هذا يقول: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ما ينجو منه، ما ينجو منه إلا من عصم الله. وما علمت أن عصرا من الأعصار، وما علمت أن عصرا سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. طبعا انا مش مقصودي هنا مساله كلام الناس او كلام العلماء في بعضهم البعض، انا عايز اتكلم، انا بتكلم عن مبدا البشريه والانسانيه الذي قد يقود الانسان لهذا. مبدا البشريه والانسانيه الذي قد يقود الانسان لهذا. ولو كان هذا ثابتا في هؤلاء الاماجد الكبار اتقى النفوس وانقى النفوس، فمن سواهم اولى. يعني ده الموضوع واصل لدرجه ان تلاقي واحد عشان ملتحي، بس ملتحي يعني لا بيصلي ولا ممكن ما بيصليش، واحد ملتحي ولا واحده منتقبه وحالهم ضايع. يعني هو مش عشان يعني واحده منتقبه عايزه تاخد اجر وخلاص، ممكن تكون بتوقع في الصلاه اصلا. انت متخيل يعني عادي واحد ملتحي بيحاول يزود حسناته ولا بيحاول ما يزودش سيئاته، تمام، وهو يعني ضايع عادي يعني مش علامه، بس هو خلاص حد مش متقبل منه، لازم يكون ملك، لازم يكون ملك من الملائكه. لو ما كنتش ملك تكون شيطان. هتلاقي مثلا حد اداله 15 قفا على سهوه في مواصله ولا حاجه، فهو متضايق ومتعصب، هتلاقي مثلا: يا شيخ، بنبره كده اللي هو ايه، عيب عليك تتعصب، عيب عليك، تضربك على خدك الايمن، اديله خدك الايسر على طول، لكن ما تبقاش شيخ وملتحي وتتعصب لما تضرب، ايه في ايه مالك، تمام. وكده مثلا واحده منتقبه ما ينفعش ما تكون بتغلط مثلا، ما ينفعش تكون عندها شيء بنفس التصورات الملائكيه الغريبه، نفس التصورات الملائكيه الغريبه يعني. يعني الموضوع وصل لدرجه مش بقول لك شيخ ولا قدوه، واحده عاديه منتقبه ولا واحد عادي ملتحي في الشارع، لا بخليه ملك برضه، ولازم يتصرف تصرف الملك، تمام، عشان هو ملتحي. طيب هل حته اخيره في النقطه دي، هل لابد ان في النهايه تكون مجرد اخطاء بشريه؟ يعني هل لا عادي ممكن يكون كل الناس مثلا، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي تكون حاجات عاديه جدا والناس حلوين وجمال فعلا، بس احنا اللي مبالغين في النظر؟ لا ابدا، عادي ممكن الانسان اللي انت كنت شايفه قدوه عظيم يطلع منافق عليه من اللسان، عادي جدا، وممكن ما يكونش ظاهر منه اي حاجه، وممكن تعيش وما تموت وما تكتشفش ده، تمام، عادي، ممكن يطلع برصيص العابد، عادي جدا جدا، تمام، وما تكونش عارف ده وتتصدم بيه بعد كده، او ما تعرفوش اصلا بعد كده، ممكن يطلع، مش لازم يكون الموضوع مجرد مبالغه مني انا، ممكن لا، هو ممكن يطلع فعلا يعني عادي. الله جل وعلا قال للصحابه رضي الله عنهم: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ده في ناس بيتربصوا بيكم وانتم مش عارفينهم على فكره، تمام. بل الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم صراحه، واسمع الصحابه ذلك، يعني قال ايه: وممن حولكم من الاعراب منافقون. الاعراب اللي حواليكم منافقون بس كده؟ لا لا لا، ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. انت متخيل حال الصحابه؟ ايه ده، في ناس وسطينا مرضوا على النفاق واحنا مش عارفينهم والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارفهم؟ اه، تمام، ايه ده؟ طب هل بقى ده دفع الصحابه رضي الله عنهم ان هم يعني يدخلوا في حاله، حشاهم بحاله من الهوس والنسبيه وسوء الظن والشك في صوابع الايد وصدمات نفسيه عظيمه لما سمعوا هذا؟ خلاص، او حتى تكلف التفتيش في نوايا الناس؟ لا خالص خالص، عادي، تمام. عشان كده من الاثار، بالنسبه للتفتيش، من الاثار عن في تفسير هذا عن او عن عن هذه الايه عن قتاده، ان هو قال في قول الله جل وعلا: ومما حولكم من العرب منافقون، الى قوله جل وعلا: لا تعلمهم نحن نعلمهم، قال: فما بال اقوام يتكلفون علم الناس، فما بال اقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنه وفلان في النار، فاذا سالت احدهم عن نفسه قال: لا ادري، لعمري انت بنفسك اعلم منك باعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفته الانبياء قبلك. قال نبي الله جل وعلا نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلم. طبعا ده في البواطن طبعا، لكن مثلا لو أظهر الكفر والنفاق والشقاق، أنت يعني لابد أنك تعمل بمقتضى هذا مما أمرك الله جل وعلا به. انا بتكلم في حته ان مش مضطر انك تفتش، وعادي ممكن تتقبل، او ممكن يكون فعلا حواليك ناس منافقين وانت مش عارفهم، ممكن، وارد، عشان برضو ما تتخيلش ان الفكره كلها ان كل الناس برضو دي، ما دي صوره من الملائكيه، لا اكيد كل الناس عادي كويسين ورائعين جدا جدا جدا، انا بس اللي مبالغ في الموضوع، لا عادي ممكن يكون في ناس منافقين، ومنافق ايه وتفتكروا يعني شيخ وشيخ منصر، عادي، ممكن ممكن، تمام. بالنسبه للملائكيه الشيطانيه، ودي اخر حاجه هذكرها خلاص، ان احيانا ممكن يكون في ملائكيه شيطانيه اخرى في النظر للنفس، في النظر للنفس، يعني من الملائكيه الشيطانيه ان الانسان يصور لنفسه ان هو ملك، ان هو ما ينفعش يغلط، وما ينفعش ياخد قرار غلط، وما ينفعش يفكر غلط، وما ينفعش يمشي في طريق غلط، سواء في حاله جلد الذات او في حاله الانكار والاستكبار. يعني احيانا عادي الانسان، لا يعني عادي، يعني قصدي ان هي ممكن ما يكونش بيحاسب نفسه على انه هو ما كانش عارف الغيب احيانا، يعني قصدي في الاخر ما يكون ما عملش حاجه حرام، بس يعني في الاخر مش عارف يعني، او يحاسب نفسه انه هو وهو عنده 13 سنه ما خدش القرار الصح في موقف ما، احيانا ده بيحصل، وجلد ذات بقى واتهامات للنفس، مش عارف. ده نمط الملائكيه، لانك انت متخيل نفسك، ما انت فاكر نفسك ايه؟ طبيعي انك تعمل غلط في السن ده، انت ليه كنت فاكر نفسك معصوم وانت في السن ده، او انت حتى دلوقتي، او في الانكار والاستكبار، مش بس في جلد ذات، العكس بقى، الانكار والاستكبار، ان انا ما ينفعش اكون غلط، وما ينفعش اخد قرار غلط، وبالتالي ينكر اي، مش قادر يصدق انه ممكن يكون بيفكر غلط، مش قادر يصدق حاجه زي كده. من ضمن الملائكيه الشيطانيه في النظر للنفس، ان لما حد يشوف النماذج بتاعت اللي احنا بنتكلم عنها، الصدمات في الوثوقيه في الناس، يقعد يفكر بطريقه: لو كنت مكانهم مش كنت هقع في اللي هم وقعوا فيه، ايه القرف ده؟ الناس مش عارف، خلاص الناس دي ناس نافقين الجو بقى. انا برضو انا واصحابي الصيع اللي على القهوه كنا يعني ايه، طلعنا احسن وانظف مليون مره من الناس دي كلها بالجو ده. الحقيقه لا، يعني بص، احمد ربنا، بس يعني احمد ربنا انت يعني ايه، ما اتحطيتش في هذا، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى ان يعافي غيرك ويبتليك لو انت فكرت بهذه الطريقه، انت بس غالبا بس الظروف ما سمحتش ان يعني يطلع اللي جواك. ابن القيم نقل نصا بديعا جدا عن تيميه، الشيخ ابن تيميه يقول فيه: النفس مثل الباطوس، النفس مثل الباطوس، هذا جب القذر، جب كده يجمع فيه الاقذار، النفس بيكون في تحت يعني مدفون فيه القذر وما شابه، خلاص في هذا الجب، النفس مثل الباطوس، كلما نبش ظهر وخرج، هتنبش او في اقذار مدفونه تحت، عارفين كده لما التانكس اللي بنعبي فيها النفايات وبتتر يعني بتتكبس وتتحط تحت الارض والجو ده، الناس بتوع الكوميونتي صباح الخير. طيب فالمهم عارفين في نفس الفكره، انت نبشته، كلما نبش ظهر ايه؟ كلما نبشت ظهر وخرج. لكن ان امكنك خلاص ان تسقف عليه، بس تقفل اقفل على خلاص، وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تنشتغل بنبشه فانك لن تصل الى قراره. وكلما نبشت شيئا ظهر غيره، كلما نبشت شيئا ظهر ايه؟ ظهر إيه؟ احيانا مش بس التنقير والتفتيش المبالغ فيه في نفس الانسان او في نفوس الاخرين هو اللي بيطلع، المواقف بتنبش، المواقف بتنبش. فانت بس يعني ايه، خليك مسقف على اللي انت فيه ده وماشي، بلاش يعني ايه، بلاش بس يعني ايه تفرد نفسك لتدخل في موقف ينبش ما فيك، ينبش ما فيك. لعل الله سبحانه وتعالى عصمك بان انت ما شفتش نفسك، هتيجي تشوف نفسك الله جل وعلا يفضحك، فما تتفردش قوي. يعني في ناس كتير جدا وقعوا في مصايب ما كانوش يتخيلوا في يوم من الايام انهم ممكن يقعوا فيها ابدا. تمام. من ضمن الملائكيه الشيطانيه في النظر للنفس ان الانسان يقعد يفكر من جواه، خلاص برضه ان هو ملك، يعني من باب ان انا الصح وانا المنصف وانا القوي في الحق وانا كذا وانا كذا، وان الاخرين مثلا هم المخادعون ومخدوعون وظلمه وضعفاء جبناء وكده. يعني اظن ان هي لو كان موقفهم شديد يقول لك انا انسان منصف وهم دول الظلمه، لو كان انا موقفي مش في شيء يعني ايه، لو كان الموقف مثلا في شده منه كان شديد في الحق لكن هم جبناء وهكذا. يعني اظن ان الانسان هيلاقي له ايه يعني ايه، هيلاقي له صرفه بشكل او باخر، ويتاول الانسان لنفسه ويظن وفعلا مسيطر عليه ان هو الاذكى والانصح والايقظ وان هو اللي اعلم بما في النفوس، وان طبعا والاخرين في المقابل اللي هو شايفين نفسهم كده برضه، تمام، هيتاول لنفسه باموره، وكذلك برضه الاخرين بيعملوا شايفين نفسه كده، تمام، وممكن يتاول بخير اللي عنده، ده انا عندي خير، ده انا فيا كذا وكذا، مش معقول اكون يعني ايه اكون مثلا اخطات في هذا، هو فعلا عنده خير فعلا. يعني الشيطان كسب الانسان، ده انت عامل كذا وكذا وكذا وكذا، مش مستحيل، مش معقول تبقى انت غلط في دي مثلا، تمام، او انت ربنا بصرك في كذا وكذا، مش معقول هتذل في دي، أو ممكن يكون ربنا بصره في كذا وكذا، عنده خير في كذا وكذا. يعني في النهاية، لكن في النهاية الشيطان يعني الإنسان صعب، الإنسان صعب، تمام. وبعد كده الإنسان ده كلنا بنخدع نفسنا بشكل أو بآخر، كلنا بنتأول بشكل أو بآخر، لكن يعني بعض الناس قد يقصر، يعني ممكن يفوق عند مرحلة معينة أو ربنا يفوقه أو ربنا يصرفه عن هذا، وممكن يعني يستمر حتى يهلكه الشيطان، ممكن يستمر حتى يهلكه الشيطان. لكن فكره نظره انسان لابد الانسان يعني يفكر مليون مره هو بيتكلم عن نفسه، وان ملاش نظره ملائكيه لنفسه، و يعني هيهلك يعني. طيب اخر حاجه خالص بقى، يعني اعمل ايه يعني؟ اعمل الصح، تمام؟ يعني السؤال المهم، طب المفروض انا اتصرف ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انا اقول شويه حاجات كده. ممكن يعملها انسان، او اول حاجات سريعه يعني بسيطه جدا خلاص، يعني ورا معايا بقى قلم معايا ست الكل. اول حاجه احسن الظن بالمسلمين، احسن الظن بالمسلمين. الاصل في المسلمين السلامه، هذه قاعده يذكرها الفقهاء، الاصل في المسلمين السلامه، احسن الظن في المسلمين. ولا تفتش في بواطن الناس، يعني لا تنبش البطوس، لا تفتش، لا تفتش في النفوس، تفتش في نفسك ولا في نفوس الناس، يعني بالتفتيش المبالغ فيه والتنقير وما شابه ذلك. بس بالعكس، يعني كان يعني انت عارفين في اثر كده مشهور ان هو ان بعض السلف كان يعني يتصدق ويقول اللهم استر عني عيوب شيخي. طبعا مش قصده ان هو في الاخر الشيخ ده يطلع منافق مثلا ولا زنديق ولا كده، قصده في الاخر عادي ان في يعني بشري زي اي بشري، بس انا يعني انما كنت ممكن تتهز في نفسي لما اشوف. زمان كنا في زياره لبعض المشايخ، وكان معايا بعض الاخوه، وكان صغيرين خالص يعني، الشيخ قابلنا بالترنج بتاع البيت، الاخ قال لي انا مش عارف اسمع للشيخ تاني بعد ما شفت الترنج. يعني انا مش خلاص بقى، يعني انا مش عارف اشوفه غير بالجلابيه والطاقيه ومش عارف ايه، فالترنج ده خلاص مش عارف اسمع تاني، تمام. فبعض الناس ممكن لما يطلع على شيء عادي عادي هو خلاص مش قادر، مش عارف بقى الصوره الملائكيه الرهيبه اللي في نفسه دي اللي هو كان من خلالها بيتقبل الكلام، مش عارف يتقبل بره تاني. عشان كده بيقول انا مصدر عن عيوب شيخي، اللي هي عيوب يعني اللي موجوده في كل البشر، بس انا مش عايز نفسي تتغير بشكل او باخر. المهم يعني ايه، ما تفتش، ما لا تنبش الايه البطوس. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في كل هذا بقى، هونا ما، هونا ما، في اثر رائع جدا عن ابي هريره رضي الله عنه يقول: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. مش لازم بقى حبيبك او بغيضك يعني، لكن عموما هونا ما في اي حاجه بقى، يعني في الثقه هونا ما، في كل حاجه هونا ما، في الاقتداء هونا ما، هونا ما، يعني ما عدا العقائد المركزيه التي يعني لا ينبغي أن تقبل الشك بأي حال من الأحوال هونا ما. يعني في مركزيات كده ما ينفعش الإنسان يتشكك فيها، وما سوى ذلك هونا ما هونا ما، كل حاجة إيه بالراحة عادي، الأصل في المسلمين السلامة والكلام ده كله، بس هونا ما. يعني إيه؟ يعني قولي الخطأ يحتمل الصواب، وقول قولي الصواب يحتمل الخطأ، وقولي غيره يحتمل الصواب، هونا ما. تمام؟ طبعا سوى في الامور التي لا تقبل ايه؟ لا تقبل ذلك. ومن ضمن الامور بقى ان انت لابد انك تتقبل الاحتمال، وتتقبل قضيه هونا ما دي، يعني لا تحاول ان تكون الها. تذكر انك عبد. غايتك اخرك اخرك انك تسدد وتقارب لكي تاتي الله سبحانه وتعالى بذلك، وتقول يوم القيامه يعني ايه؟ انا رب عملت اللي عليا وسددت وقاربت. تمام؟ وعملت بموجب ظني. سواء بقى انا اصبت في ذلك او اخطات. يعني سواء انت اصبت واخطات، انت اخرك انك تسدد وتقار. لكن حته ان انا ان انا لابد ان اكون متاكد من كل حاجه في 100 خالص، انت لا تملك شيئا بعد ان تسدد وتقارب. انت في النهايه لا تملك اي شيء، انت اقل من انك تتحكم في هذا او انك تضمنه بنسبه 100%. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انت ما تعرفش الغيب، اي حد لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ومن مسه السوء. فما كانش محدش عارف الغيب، ومحدش يملك نفسه نفع ولا ضر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فانت يعني فلك انت بقى، يعني انت في الاخير انت يعني انت لازم بقى انه لا تقبل عادي ان انت جاهل خلاص، وان انت جاهل بالغيب يعني خلاص، وان انت عقلك اقل بكتير جدا مما تتخيل، وان انت بتسدد وتقارب، وان عادي يعني في النهايه انا يعني بحاول اسدد واقارب وخلاص. وبالتالي مش الدنيا مش هتتهد لو طلع اللي انا بسدد وقرر فيه ده طلع في النهايه غلط، او طلعت تصوراتي عن الناس او عن حاجه معينه ايه غلط، عادي انا كنت بسدد وقرر وخلاص. وطبعا هذا يعني لا يعني السيوله وفقدان الثقه والهوس تمام في كل حاجه، يعني لان ده هيؤدي للجنون، هيؤدي للجنون. ما انت خلاص ما تصاحبش حد، هم ممكن تكون اللي هتصاحبه ده ويقف جنبك النهارده ممكن يبيعك بكره، ممكن وارد. انت تضمن ما تضمنش، ما تتجوزش ما تتجوزيش خالص تمام، لانك انت في النهايه جوزك ده اللي انت شايفاه النهارده ملك ممكن يقلب عليك، والعكس تمام ممكن يحصل برضو، مراتك تعمل تقطعك في اكياس سوداء تمام والكلام ده كله، او تبيعك لوكر قدامك وتحبسك تمام. ما تخلفش، يعني ولادك دول ممكن يطلعوا بعد كده، يبقى يطلعوا عينك تمام بعد كده، وبدل ما يكونوا نعمه يكونوا نقمه. ممكن ما توكلش حد في اي حاجه، ممكن يبيعك يعني ممكن كده، ممكن تضمن ما تضمنش، ما تطلبش مساعده اي حد ممكن تنقلب عليك، ممكن يا من اصل مساعده ناس وعمل فيهم كذا. ما تستسرش حد، ما تثقش في حد خالص، حتى ما تثقش في نفسك ولا في معارفك، يعني معارفك اللي هي معارفك معلوماتك وما شابه، لانك انت نفسك وافكارك بنيت شئت انت ام ابيت داخل انساق شارك اخرون في بنائها، شئت ما بيت. ما انت في دماغك ده وتفكيرك ده ما جاش من فراغ، ده جه في بيئات معينه وفي ظروف معينه في اخرين يعني. ما فيش مهرب، ما فيش مهرب، هتتجنن حرفيا، يعني هتموت مجنون لو فكرت بالطريقه دي. ان يعني يا اما اكون واثق 100% من كل حاجه، يا اما افقد الثقه في كل حاجه. فبالتالي الحل انك تقبل نقصك، تقبل نقصك، تقبل انت ناقص، تقبل انه عادي. وبرضه لازم تتقبل ده عشان شئت انت ام ابيت انت محتاج المشوره، ومحتاج النصيحه، ومحتاج القدوه، ومحتاج ان انت ترجع لحد، محتاج انك تتعلم من حد، ومحتاج كذا ومحتاج كذا. ولو اشترطت في كل ده مثاليات ملائكيه هتخسر، هتتجنن، وهتقعد مليون من محصوره. عادي عادي تمام. وبالتالي اقتدي عادي، خلي عندك قدوات، ده شيء جميل جدا عادي. ولكن برضو ده ما يمنعش انك تشغل دماغك شويه، يعني مش لازم تكون ما فيش دماغك قافله تماما تمام. شغل دماغك شويه، شغل دماغك في حته انه عادي ممكن يكون في جوانب نقص موجوده مفيش مشكله. شغل دماغك مش كل حاجه تتنصح بيها مثلا من شخص تعتبره قدوه بالنسبه لك تعتبر ان هي مناسبه ليك، او كل نصيحه يتقال تعتبر ان هي مناسبه ليك، ممكن تكون نصيحه هو بناها على انطباعات شخصيه ناقصه ما تكونش مناسبه لكل حد. لكن بعض الناس عايز مثلا بعض القدوات ياخد له كل قراراته في الحياه، اتجوزه ما اتجوزش، ايه يا ابني في ايه، اقولها لك ازاي دي تمام، متقدم لي واحد ارفضه ولا اقبله، وايه المعلومات، مفيش معلومات اصلا يعني، هو كده انت قول لي بس اصلا يعني ايه، يعني مش يعني محتار. فانت عارف بيستخدم فلان مثلا كرفه كحاجه حظ كده يعني، اي شيء يعني راندم كده تشويس يطلع بيه هيختار كده ولا كذا، ورق بس ورق في بوله يختار بيها يا حمي. ما يعني مفيش معنى انك تكون تقتدي، وما ينفعش في امور انت جاهل هتسال فيها وانك ترجع لغيرك الكلام ده كله، لكن في النهايه ما يعني شغل دماغك شويه. يعني في احيانا ممكن الشخص قدامه عنده معلومات ناقصه فيديك قرار غلط، احيانا ممكن يكون فاكر ان هو بيساعدك وبيديك قرار صح وما يكونش هو صح، فانت ركز شويه في اللي بيتقال لك قبل ما تمشي فيه في حياتك وتطبقه والكلام ده كله. يعني ادي نفسك فرصه وبالتالي راجع واسال عادي، تمام؟ يعني اذا في اخر تاكد او حاجه زي كده، لقيت نفسك متردد اسال تاني. يعني مفيش مانع، يعني مفيش تضاد ما بين انسان يعظم حد ويقتدي وان هو يفكر شويه في الايه، في بعض الحاجات اللي ممكن تتقال. يعني برضه من ضمن الحاجات المهمه، يعني حاول تميز وتحط الناس في حجمها ابتداء. يعني قبل بقى ما نخش في الليله دي كلها، ابتداء حاول تحط الناس في حجمها، لان بقى الموضوع احيانا ده موجود، انك تلاقي مثلا في شويه يعني اطفال مصدقين نفسهم مع السوشيال ميديا وبيعاملوا بعض على انهم علامات، علامات في الفلسفه، علامات في الحياه وفي فلسفه الحياه، علامات في الدين، علامات في كذا، علامات في كذا، والناس بتعاملهم برضو على انهم علامات. فيعني والناس بتاخد منهم حاجات خطيره جدا، سواء في الدين ولا في حياتهم ولا في كذا ولا في كذا، والناس غلابه وبتتعلق باي اشياء. يعني في ناس غلابه بتجري ورا اي حاجه. هنفوق شويه، يعني نفوق شويه، نحط ناس في حجمها. نفس المهارب النفسيه برضو، نفس المهارب النفسيه بتتدخل. يعني زي الناس مثلا بعض الدكاتره المجرمين، يعني مثلا دكتور يعني يعني حاله خطيره جدا جدا فعلا ومحتاجه تدخل جراحي، يقول له هات الجراحين دول هيعملوا فيك ويعملوا فيك، عايزين يسرقوا فلوسك، خلاص الدعامه دي هتعمل فيك كذا وكذا، ودي سرقه وحراميه وكذا وكذا. وممكن فعلا يستغل الترويج باسم بعض الحاجات اللي بتحصل، فعلا ممكن تحصل، تمام؟ يعني ممكن تحصل استغلالات، ممكن تحصل، بس في النهايه البديل هو بيستغلك بطريقه مقابله، بيستغل ضعفك وخوفك عشان يقول لك تعالى انا هديك مثلا شويه اعشاب، هي مش هتحتاج معاها اي حاجه، مش محتاج معاها دعاء، مش محتاج معاها الادويه دي. مثلا واحد عنده كانسر، تمام، ومع ذلك جاي يقول له هعالج لك مثلا بشعب بالاعشاب الفلانيه، تمام. وانت يعني انت بتستغرب في مدى ثقه، يعني او حاجه مثلا متعلقه بابنه، يعني فاهم، ممكن يشخص ابنه بطريقه معينه بكريتيريا معينه في فيديو من واحد اصلا ان هو مثلا دكتور ولا علاقه، عمره دخل الطب، فيشخص ابنه على انه اي دي اتش دي ويديله دواء، تمام، يديله اوتوبوكس مثلا ولا غيره عشان واحد موجود على السوشيال ميديا. يعني برضه نفس الفكره، نفس الفكره، المهارب النفسيه، الحل السريع، انا مش هلعب لسه الف وادور في انا ده هو قال لي ده حل سحري هيخلي ابني ده رائع ومركز ومش عادش شقي والكلام ده كله، تمام. فنحط الناس في حجمها. يعني ونفس الفكره برضه بنزل السوشيال ميديا والكلام وان المستشارين سبوبه الزوج النرجسي، مش معقول، مش معقول، ايه ده، شيء فظيع جدا، تمام. يعني ايه ده في ناس متخصصين نرجسيه، متخصصين زوج نرجسي، متخصصين زوج نرجسي. طبعا نفس المخاوف النفسيه دي، واحده مش عايزه تحل حياتها، مش عايزه تحل مشاكل بنفس الطريقه، بدل ما بتدور على الدين خلاص، لا هي بتدور على المعالج النفسي اللي يريحها، ولا مثلا مش ولا وصلت معالج نفسي حتى، ناس يعني ولا اي حاجه، تمام، ولا حتى خد دوره لايف كوتش، تخيل، ولا لايف كوتش حتى، تمام. فالمهم يعني حد واحد مع نفسه كده مفكر ولا مفكره، هي خلاص بقت متخصصه في الزوج النرجسي، فهي هتريحها، هتديك الحقنه، هتقول لك ان زوجك ده زوج نرجسي وانت جميله جدا وظريفه والمشكله مش فيك خالص، هي بس والحياه جميله، هو بس المشكله في هذا الراجل المريض اللي ايه هو هو هي المشكله، بس هو انسان مريض بس، والحل بقى ان انت تعملي تهربي من هذا الزوج النرجسي بشكل او باخر. ولو طلع راجل غلبان ومش ماشي نرجسي، هنعمل لك الكوفرت نارسستيك بيرسوناليتي، خلاص، وهنخليه لك كوفرت نارسستيك، يعني خلاص، يعني هو كوفرت نارسست، يعني خفي نرجسي بس هو مش واخد باله ان هو نرجسي. طبعا انا عايز اقول لكم يعني ان كوفرت نارسست دي اصلا او كوفرت نارسستيك يعني فيها كلام كتير اصلا ومش موجوده في الادله خلاص، وحتى اصلا النارسستيك بيرسوناليتي ديس اوردر دي على بعضها، اصلا النارسستيك بيرسوناليتي دي كلها على بعضها فيها جدال كتير جدا من ايام ما كان بيكتبوا دي سي ام 5 وعايزين عشان تتشال والكلام ده كله، التغييرات الجديده اللي بتحصل كلها دلوقتي خلاص يعني بتقول ان لا شيل ده كله اصلا، موضوع النارسستيك بيرسوناليتي ده بالكرايتيريا اللي هي ممكن تكون ضيقه خلاص، اللي هي طبعا الناس بتهيص فيها وبتدخل، يعني بتخلي كل الناس نارسستيك، كل الناس نارسستيك، يعني كل الناس بتحولهم ناس نرجسيين، كل الازواج نرجسيين، لا دي هي كريتيريا ضيقه جدا جدا، ولازم تتشخص من خلال مقابله كلينيكيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعد اكتر من مره كمان والكلام ده كله، ومع ذلك اصلا بيقولوا ان الكريتيريا مش كفايه ولازم تتشال، يعني بيقولوا ان الكريتيريا الصفات اللي محطوطه مش كفايه ومش فيها يعني مش فيها بوردر واضح ما بين الطبيعي ومش الطبيعي ولازم تتشال، وده في طحن كتير في هذه القضيه. فموضوع النرسست يعني النرسست دي على بعضها اصلا فيها كلام كتير بقى يعني فضلا ان احنا ناخدها ونفس الفكره نحول ان ان ان, إن في الاخر انت ما عندكش مشاكل، ما تبذليش اي جهد في اي حاجه. طبعا في رجاله زباله، بس هم زباله مش نرسست، يعني هم مش عندهم نرسست، بس هو انسان ما ترباش عادي، مش لازم يكون نارسستك عادي يعني، او مش لازم يكون عنده نارسستك بيرسوناليتي، او موجود فعلا ده موجود، بس مش معقول كل دول نارسستك بيرسوناليتي كل دول. لكن برضو نفس الفكره ان احنا بنتعلق بقشه، انا عايزه نفسي، عايزه حل يريحني، عايزه تفسير يريحني من الوضع اللي انا فيه ده، فالحل ان انت يعني انت مش عارف، انت زي الفل وانت كويسه وانت مش محتاجه تبذلي اجهود اصلا، ده نارسستك بيرسوناليتي ملهاش علاج، فالحل ان انت لازم تعملي فيه 1 2 3 4 عشان الشخص يعني ايه يعني ونداويه بالتي كانت هي الداء، واحنا نبقى ايه نارسست يعني نارسستس عليه يعني. فالمهم ان معلش انا سرحنا شويه، بس هو الفكره ان بلاش الناس غلابه وبتنط ورا اي حاجه يعني، حتى في صحتها، في صحتها ايه وهو في البيئة يعني، هو بيموت تمام وفي الاخر برضه بيجري ورا الايه، بيجري ورا الاوهام، ويقعد بدون اي منطق يقعد يعظم ناس ويدخلهم في مساحات خطيره جدا، جواز وطلاق ومش عارف ايه وعلاج وهو بيموت والكلام ده كله، والدين طبعا، والدين كمان. طيب نقطه مهمه جدا يعني، طب الناس اللي هم طلعوا بشر عادي دول نحترمهم عادي مع انهم بشر وان هم ممكن يغلطوا يعني، الشيخ اللي انا شايفه قدوه ده ولا مش عارف ايه احترمه؟ طب ليه احترمه بقى واقدره مع ان هو بشر وممكن يغلط والكلام ده كله؟ والله لو انا بحترم حد عشان هو اله فخلاص ما احترموش يعني، لو لو لو لو انا عندي الاحترام مربوط بان الشخص يكون اله مش بشر، فيعني يعني عشان الله يعني، ف ف ف فخلاص ما احترموش. لكن احنا ده مش منطقي، احنا بنحترم حد عشان هو مثلا اكبر منا، بس عشان هو اكبر منا بنحترمه تمام. بنحترم احيانا حد عشان علمه، هو علمه ده اللي عنده يستحق ان احنا نحترمه، علشان بنحترم حد عشان جوانب الصلاح اللي فيه، مش عشان هو صالح من كل ناحيه وان ما فيهوش اي عيب، عشان في جوانب صلاح كتير، عشان خيره اكثر من شر بنحترمه عشان كده، مش عشان هو ملك. بنحترم حد عشان استفدنا منه اشياء وعشان ساعدنا في اشياء حتى لو ما طلعش ملك عادي، بس هو فعلا ساعدنا وفعلا استفدنا منه وفعلا سعى في تعليمنا وفي اصلاحنا في اشياء وبصدق فعلا، حتى لو كان اخطا بس هو كان بصدق كان عايز يساعد، فاحنا بنحترمه عشان ده يعني، مش لازم يطلع ملك عشان ولا اله عشان نحترمه. وبالتالي انا مش خسران حاجه لو الشخص اللي قدامي طلع مثلا ما طلعش ملك من الملائكه، انا بحترمه كمقابل للحاجه الكويسه اللي موجوده، وده المطلوب. واحترم المسلمين عموما حتى لو طلع بعد كده حاجه يعني، انا طلع موضوع غير كده فخلاص انا عملت بظني وتصرفت باخلاقي وفقا للظن الايه الموجود عني، لا اشكال مفيش تعارض. من ضمن الحاجات اللي تنبني على المفروض يعملها انسان وينبني على ان هو ما يكونش عنده على عدم النظره الملائكيه دي، ان هو ان انت ما تطبلش ما تكونش اولترس، ما تخدش حروب بالوكاله عن حد. قصدي في النهايه احيانا بدون الحاجات المزعجه بتزعجنا شخصيا، مثلا اللي هي مثلا عليه حد مثلا ايه، ممكن يكون حد بيتعرض ليا وبيسوء ليا، يروح حد داخل يتخانق بني بالوكالة عني، انا مش عايز تتخانق بالوكالة عني تمام، مش عايز كده الوكالة عني ليه؟ لان انا يا عم يعني في الاخر انا اقل من كده كتير، بس قصدي في الاخر ممكن يكون الشخص مثلا هو عنده من الصلابه النفسيه وعنده من ال يعني عنده، قد يكون واحد مثلا واحد غير مثلا اي حد شيخ فاضل عنده مثلا حاله ايمانيه معينه عنده كده تخليه يتحمل اللي هو فيه، لكن انت هتتلاش، انت اضعف من هذا، انت اضعف من هذا. وليس من الوفاء انك تخش تتخانق، ليس من الوفاء انك تخش تتخانق وتقعد تبقى صاحي نايم عمال تعمل خناقات وتروح هنا دي مش من الوفاء. الوفاء والله ان انت تشهد بالخير يا سيدي، ادعم الشخص ده هو نفسه نفسيا مثلا وقول له والله ما علمنا عنك الا خيرا يعني، ها قول له كلام طيب جميل بس يعني تشرح بيه صدره. لكن انت عشان هو انت تهلك انت، هو مش كل الناس بتتحمل ده، تلاقي واحد داخل يتخانق بالنهار وداخل وليل نهار عمال يتخانق والكلام ده كله ويطبل ويزعق ومش عارف ويخانق ناس تانيين ويطلع بقى يلم معايب الناس اللي قالت كلمه مش قد كده في حد هو بيحبه. طب يعني انت قلبك يحتمل ده؟ انت قلبك يحتمل ده؟ يعني لو افترضنا ان الراجل انت بتقوله انت بتدافع عنه هو قلبه يحتمل، انت قلبك يحتمل؟ يعني اشك، خاصه لما تكون مثلا خناقه مثلا متعلقه بحاجه علميه، مثلا حاجه علميه دقيقه مثلا ولا حاجه عقديه، وانت مش فاهم حاجه اصلا، انت مالك انت ايش دخلك هنا، انت مش عارف اي حاجه من الكلام ده، فبالتالي انت بتدخل نفسك في خناقه مش بتاعتك ليه، ولا انت عارف عنها حاجه. وانت والانسان كده بيغرز اكتر في حاله الملائكيه دي، لانه خلاص بقى بيدخل في حاله الانتماء اللي احنا اتكلمنا عنها. فبالتالي لو في يوم من الايام اتصدم تبقى صدمه كبيره، بصدمة كبيرة، بصدمة أكبر، ويبدأ بقى شيخه العربة اللي عاد يضح بحياته عشان ده يبدأ يعني ينفخه بعد كده. بس ده أنا عايز أنا ده انتقام أكبر بقى. قصدي في النهاية يعني إيه، ما تاخدش حروب بالوكالة عن حد، وعادي يعني، يعني احب حبيبك كمان ما واحترم الشخص وادعمه والكلام ده كله، واشهد بالخير الذي تراه بهدوء عادي خالص، بس مش لازم تقعد انت قافش ومتخانق والكلام ده كله خلاص، ما وما تنجرش لده. اصل انت في الاخر انت بتعمل ده كله ليه؟ انت بتعمل كده عشان دينك صح؟ يعني المفروض انت بتقتدي ولا بتعمل كده؟ انت بتعمل عشان دينك في المقام الاول، عشان اخرتك. ما هو انت لو السياق ده بيضيع اخرتك لو انت مش واخد بالك، يعني قلبك بيمرض وبتفسد وحاجات انت لا تتحملها، ممكن غيرك يتحملها انت ما تتحملهاش، فاطلع منها يعني، خليك في اخرتك. برضه من ضمن حاجه، لما تشوف خطأ، لما تشوف خطأ من حد قيم الخطأ، وانا اسف لو كنت طولت، انا خلاص انا خلص يعني، انا فعلا اقل من 10 دقايق ان شاء الله. قيم الخطأ وحطه في موضوعه الصحيح. يعني انت في الاخر لو يعني من غير ما نبش وكلامك، شفت حد مثلا، حد كنت بتحبه ولا بتعظمه ولا بتقتدي بيه ولا اي مكان، اكتشفت ان عنده خطأ، قيم الخطأ بقى مبدئيا كده، هل ده خطأ عادي وانت بتبالغ، ولا فعلا لا ده ثلمه كبيره جدا في الدين وفي الديانه والمروءه، وحتى لو ثلمه حاجه عابره مثلا، ولا ده مثلا لا ده في الاخر ده كاني مثلا الشخص ده متلون وكذا وكذا. لو كان حاجه عاديه يبقى خلاص، يبقى اغضض الطرف عنها وخلاص، تمام، من غير يعني، يعني خلاص يعني عارف تحتمل انك تكمل، مش ما كانش انسحب بهدوء، لكن بقى يعني مش اكتر من كده. لكن في النهايه حاول تتعلم انه عادي، عادي ممكن يحصل، تمام. لكن بقى لقيت حاجه تلون وبتاع برضه، يعني خلاص ماشي، يعني عايز تنسحب انسحب برضه ايه بهدوء، من متابعه هذا الانسان او من التعرض ليه او من كده او كده، حاجه زي كده. لكن في النهايه مش كل الحاجات، مش كل الاخطاء يعني حاجه واحده. احنا اتفقنا بقى في حاجات اصلا ما فيش حد يسلم، ايه مفيش حد يسلم منها. من ضمن الحاجات المهمه جدا، اسكت على قد ما تقدر، يعني اسكت على قد ما تقدر. يعني انت في الاخر مصدوم مش مصدوم اي مكان، بلاش تدخل لا في حالات مثلا، لا في حاله من التخذيل، ولا في حاله من التحسير، ولا في حاله من الاشعال. احنا بعض الناس لما بيتصدم يدخل في حاله من التخذيل، كل الناس يعني ايه كلكم صفوا بحجر، يعني قصدي في الاخر كلنا فاسدون لا استثني احد، كل الدنيا كده. تقعد بقى او تقعد تحسر الناس، مفيش فايده، مفيش امل، مفيش حاجه، عمرنا ما نثق في حد خلاص، تمام. يعني لا تقل هلك الناس، تمام. وانت لو انت افترضنا هتعرف تفوق بعد شويه، ممكن بالكلمتين دول توقع قلب واحد ما يعرفش يفوق بعدها. فبهاش تخذيل ولا تحسير، وبلاش اشعال اكتر واكتر، يعني يعني حاول زي ما قلنا اخرتك، خد جنبه وتحرك. طب مش في ايدك حاجه تعملها يعني، خد جنبه وتحرك. من ضمن الحاجات ودي حاجه قبل الاخيره، يعني ايه ده مش لكل الناس، بس احيانا بعض الناس بتكون محتاجه النصيحه دي، اتعالج نفسيا. ماشي، اتعالج نفسيا، اشغل نفسك، خلي عندك حياه معينه، بلاش جو الحياه البديله، الله يرضى عنك، بلاش جو الاب البديل، الاسره البديله، الكلام ده. يعني كان اظن الباشمهندس باشمهندس سليمان عبد الرحيم، الله يفك اسره يعني ويرفع قدره وينفع بيه خلاص، اللهم امين، كان بيقول ان الجواز مش مؤسسه علاجيه. الحقيقه زي ما الجواز مش مؤسسه علاجيه، فكذلك الاسر الافتراضيه خلاص مش مؤسسات علاجيه. الاسر الافتراضيه اللي هي على السوشيال ميديا، سواء بقى الطيارات، سواء مجموعه الاخوه خلاص كده في سياق معين، الفان بتاع شخص معين او شخص معين وما حوله، مش مؤسسه علاجيه، الا من حيث ان احنا الانسان ممكن يتعلم في هذا السياق ما ينفعه في طريق علاج نفسه. لكن فكره يعني، لكن يعني ايه جو ان انا ادور على اب بديل، اسره بديله، جو ان اصنع حاجه بديله اصنع فيها نفسي، يعني في الاخر يعني بلاش. حاول تكتشف ده، لو انت بتقع في ده حاول تكتشفه، وحاول يعني حاول تملى نفسك، يعني قصدي في النهايه حاول تنشغل بحاجه، حاول كده، بلاش يكون الفراغ. احيانا بيكون الفكره ان واحد، اظن اتكلمنا عنها، اظن اتكلمنا في تسميم النفوس عندي، ان واحد هو فارغ تماما قاعد على القهوه ليل نهار، فلقى صحبه حلوه بيهروا في حاجات كتير، فقال لك طب ما انا يعني هم مش فرقوش عني كتير اصلا، فهخش اهري معاهم واحس اللي بقى الهري بتاعي ليه قيمه كده، بدل ما احنا بنقعد نهري في مثلا في اخر كليبات فلان ولا فلانه على القهوه. احيانا ده ممكن يحصل، انسان بيدور على قيمه معينه يبدا يدور عليها في الصراعات وفي النزاعات وفي الاجواء دي بشكل او باخر. فيعني لو انت عندك مشكله عليك تمام، او صلح اللي يحصل، خلي عندك يعني، او انت عندك جانب فراغ سدها بشكل طبيعي، تمام، مش بشكل مرضي او بشكل تعلقي او بشكل فيه نوع من انواع او بشكل وهمي زائف. اخيرا اخر حاجه خالص، وهو ان انت لا تنظر ابدا ابدا بنظره الفرح لسقوط احد ابدا. يعني خلي الغالب عليك الشفقه، خلي الغالب عليك الخوف، سؤال العافيه، شكر الله سبحانه وتعالى على الستر. يعني صدقني صدقني تمام. يعني يعني ما تثق يعني في اخر يعني ملاش زي ما ملاش ملائكيه مع ناس، ملاش ملائكيه في نفسك يعني. حط ده في حساباتك جيدا. يعني في اثر بديع جدا موضوع النظره، خلاص، والانسان ما ينطرش الفرح ويغلب عليه الشفقه. الاثر ده اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف عن ابي غالب، قال ان انا كنت في مسجد دمشق واحنا قاعدين في المسجد دخلوا علينا ب70 راسا من رؤوس الحروريه نصبت على درج المسجد. الحروريه دول الخوارج، والمجموعة الناس خرجوا على الصحابه رضي الله عنهم واحلوا استحلوا دماءهم وقتلوا فيهم، فقتلهم الصحابه رضي الله عنهم. فدول الناس دول اللي هم خرجوا على الصحابه وقتلوهم، بالتالي قتلهم الصحابه، يعني اتوا برؤوس ممن قتل من الخوارج في هذه المعارك ووضعت في الايه؟ عند المسجد. فجاء ابو امامه رضي الله عنهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليهم فقال: كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوا لهم الصحابه رضي الله عنهم، ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء. ثم بكى ثم بكى. فابو غالب قال: يا ابا امامه اني رايتك تريق عبرتك. انت ليه بتبكي؟ يعني في الاخر ده الحمد لله ربنا نصرنا عليهم والكلام ده كله، وكلاب جهنم دول كده. فقال: رايتك تريق عبرتك. فقال: نعم، رحمه لهم، انهم كانوا من اهل الاسلام، انهم كانوا من اهل الاسلام. فده كان يعني ده كان ما في نفس ابي امامه رضي الله عنه لدول لكلاب جهنم، تمام، للي خرج وقت. فما بالك انت بحد ممكن يكون بيغالب نفسه، انسان عادي ومش عارف كذا وكذا، واسمه مثلا وقع خلاص سقط مثلا، واكتشفت ان هو مثلا يعني اكتشفت ان هو اكبر من حجمه، واكتشفت مثلا ان هو كان هو ذات نفسه كان فاكر نفسه ان هو مؤهل مثلا ويتكلم في دماغك، اكتشف ان هو جاهل وانت اكتشفت ده بشكل او باخر، او اي شيء تاني، او اي حاجه تانية، اي حد انت كنت مقتدي بيه يعني، او حد كنت فاكره احسن مما يعني ايه يعني مما بدا بعد ذلك. ف يعني مهم الانسان يكون يعني ايه على الاقل خوفا على نفسه ما يتكترش يعني، تمام، يكون في نفسه حاله من الايه من الشفقه. بس يعني انا اطولت برضو والله، كان نفسي ان انا اقصر، قلت بقى العهد الجديد بالستايل الجديد ده الغربة ممكن تكون الواحد تقلل شوية الوضع، بس يعني استأنست بكم يعني. أنا يعني أنا خلصت خلاص، لو حد عايز يمشي يمشي، أنا بس هشوف لو في أي أسئلة ممكن أجاوبها. بالنسبة لحد بيسألني على سلاسل اليوتيوب، والله أنا ناوي إن شاء الله، أنا ناوي، بس أنا بس مضغوط في شوية حاجات كده، مشاريع متأخرة لازم أخلصها في أروع وقت ممكن، وناوي أفضلها، وبدأت يعني الدنيا بدأت، ها أشم نفسي شوية، الله المستعان. في تسجيل إن شاء الله. بالنسبة لموضوع التواصل ده، أنت عارف أنا كتبته قبل كده والله، بس ممكن ما تفاعلتش قوي، بس أنا والله الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة جدا جدا جدا، عشان كده ما كنتش يعني كانش فيه بث، لكن انا هكتب برضو المره الايميل بتاعي لو حد يبعت لي، انا بعد كده اقول هتوصل ازاي. لكن يعني ايه، انا عارف ان انا قبل كده كتبته ما دخلتش اصلا شوف حاجه بعد ولا، بس يعني نعل ان شاء الله الدنيا تبقى احسن، وبعتذر والله للناس اللي كنت تزعل مني بسبب ان انا ما بتفاعلش، لكن الله يعلم يعني. طيب، أحبك الله يا حبيبي، الله يرضى عنك، الله يبارك فيك. سؤال جميل جدا عن توظيف علم النفس خدمة الدين، والله ده شيء مهم جدا جدا، على الأقل بقى ده ممكن نعمله قعدة لوحدة إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة، حد كان بيقول لي أتمنى في أسئلة، ما هو الأسئلة موجودة يعني، سواء الناس أنا بقرأ لقد ما أستطيع يعني، سواء الحاجات المكتوبة في الزوم هنا أو في الفيسبوك. إزاي الإنسان ممكن يفرق بين مرض القلب وما هو خطأ إنساني؟ والله أقول لك حاجة يعني، أصل الموضوع متداخل يعني ياسين يا حبيبي، الموضوع متداخل. ما هو الخطأ الإنساني يعني برضو، إلا مثلا تتكلم في مرض متأصل، بس برضو تتكلم، ما هو الحسد مرض وممكن يظهر عادي، تمام، عادي. حب الدنيا مرض وممكن يظهر، يعني في النهاية زي ما الجسد ممكن يكون جسدك سليم ويجي لك دور انفلونزا تتعب شويه ويرجع تفوق تاني، عادي ممكن يحصل في القلب كده برضه. فبالتالي الا بقى قصدك مرض اللي هو نفاق، يعني مرض متأصل في النفس والكلام ده كله، فده يفرق بيه الانسان، يفرق بالحاله العامه يعني بالحاله وممكن ما يعرفش يفرق وممكن ما يعرفش يفرق زي ما ذكرنا بعد كده، وساعتها برضو انا مش هدور ان انا الله لما يبقى يظهر لي خلاص. لكن في الاخر في فاق شخص مثلا هلاقي ان فعلا في خير كتير وفي في شر منه، بس الخير غالب. هلاقي مثلا بيندم على الشر اللي بيقع فيه او بيتاول لو حاسس ان هو صادق في التاول فعلا ان هو مش مكابر او حاجه زي كده، وامارات مختلفه. وممكن ما يطلع ده، لا ممكن يطلع شخص ممثل وهو اصلا لا ولا ندمان ولا حاجه وبتاع ده كله بيكمل في اللعبه بتاعته، وارد جدا. انا في النهايه ليا الظهر هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه زي ما اتفقنا يعني. يوسف ذكر كلام عن مساله الاقران، طبعا من الحاجات المشهوره ده، في كتير جدا في يعني مشهوره طبعا الكلام اللي ما بين يعني موضوع النسائي خلاص، وذكر الذهبي وذكر برضو ابن عبد البر وذكر غيرها حاجات كتير جدا يعني جدا. ترينج، كنت قلت الترينج في النص، ترينج اللي هو لباس البيت يعني تمام زي البيجامه كده. ف بيجامه بيت بالمصري يعني تمام. ف لبس عادي، لبس يعني لبس عادي. شوفوا احيانا بعض ممكن يحصل موضوع مع حد لابس كاجوال مش لابس بس مجرد بيجامه بيت، يعني هو بقى شاف شيخ كاجوال، اعوذ بالله اعوذ بالله ما اعرفش اسمعه تاني خلاص بقى كده، شفته كاجوال ما اعرفش اسمعه تاني. حصل طبعا، حصل كتير يعني. ما يفعل الانسان مع حسد اقرانه له، الطالب العلم في حسد اقرانه له يعني، بس مثلا لو كانوا اقارب وما شابه، وده ممكن يحصل ممكن يحصل. الذي يفعل ان هو يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، وده دايما الانسان كده كده محتاجه، مش لازم يكون عنده وسوسه ان الناس هتحسدني. يا ريت يعني، هنقول من ضمن الحاجات ان هو يتلهى عن الفكره دي، لان الانسان لو ضل يفكر كتير الناس بتحسدني، عايزين يحسدوني عايزين يحسدوني عايزين يحسدوني، هيوسوس هيوسوس وهيجي له حاله من الهوس. فانا كده كده اي حد في انا الصباح والمساء بنقرا فيه المعوذات، خلاص انا هقرا المعوذات ودي دي كده كده حل. تمام، من ضمن الحاجات ان الانسان ما يقعدش بقى يعني يرطرط بالكلام، ما يقعدش يستكثر مثلا ان هو يتكلم عن انجازاته وعن كذا وعن كذا ويبالغ في هذا، قد يحسد قد يحسد. تمام، فيعني خاصة من يعني لو كان يرى هذا ممن لا يتمنى منه خير، وحتى جيد ان هو الانسان برضه ما يعني ما يكونش يعني يتعود يعني ايه هضم النفس وما يقعدش يتحدث بايه يعني بكل شيء يعني يعني باب الانجازات وكده يعني، وان كان في الجمله يشكر الله سبحانه على نعمه ونحو هذا يعني. ومن ضمن الحاجات المهمه جدا بقى ان الانسان يتلهى عن ذلك، خلاص اصل هم في الاخر هيعملوا ايه؟ خلاص يعني في الاخر لا يضرونك يعني، ان هم لو اجتمعت ان يضرك بشيء يضرك شيء قد كتب الله عليك. انا بس استعيذ بالله، باخد بالاسباب اللي انا في الاخر بقى ايه يعني لا استكثر مما يستفز حسد الحاسدين، وخلاص بقى بتحرك في حياتي، ما افكرش كتير في الموضوع. التفكير المبالغ فيه ممكن يعني ممكن يزود الموضوع اكتر واكتر يعني. ما هو كيف بقى يحيط الانسان عن ذلك ولم يأخذ به خبرا؟ ما هي دي الفكره، هو يعني في الانسان خاص يعني ده من النقص الموجود في الحياه، انت ما تعرفش الغيب فين، فانت فالانسان يعني لا يستجيب لهمزات الشياطين هذه ويتحرك في حياته. الكلام يعني اتكلمت عن مسؤول الانبياء والطبع الانساني في الانبياء، وهل الطبع الانساني مثلا موجود في الصحابه رضي الله عنهم؟ بلا شك موجود الطبع الانساني في الصحابه رضي الله عنهم، لكن الله جل وعلا عصمهم. تمام، عصمهم الله سبحانه وتعالى. لكن في كلام، في خلاف بين حدود هذه العصمه، في خلاف بين حدود هذه الايه هذه العصمه، في كلام في كلام العلماء. لكن احنا في حاجات حتى احنا ممكن نشوفها وتدينا اكثر، بغض النظر احنا مش هنوصفها بحاجه، مش عارف لا لا مش عارف لا ما اقولش يعني، نتادب على الاقل، مش مع الصحابه نقص انساني والكلام يعني، نحترم بقى نقف عند مقام هذا مقام ايه مقام منيع. لكن في حاجات الانسان يعني يشوفها يخبي على نفسه، مثلا انت عارف كان زي ابراهيم النخعي كان يقول من يامن البلاء بعد ابراهيم، كان ابراهيم عليه السلام يقول واجنوني وبني ان اعبد الاصنام. طبعا هو ده مش نقص ولا حاجه ولا في اي حاجه، بس قصدي في النهايه ان ابراهيم عليه السلام كان بيخاف على نفسه مثلا ان هو يعني ان هو يذل ولا حاجه، فكان يقول من يامن البلاء على نفسي بعد ابراهيم. فده شيء ممكن ايه يعني من المعاني كنت حتى عايز اتكلم عنها يعني في الاخر، ان الانسان يعني ايه ان كان ابراهيم النخعي يقول ما حدش يامن على نفسه الايه البلاء المفروض. برضو مثلا يعني من يأمن على نفسه مثلا بعد قول سيدنا يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. سيدنا يوسف يقول يعني صراحة يا رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني في الآخر سيدنا يوسف يعلم إن هو في مساحات معينة إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرفه أصلا عن هو عن هذا المقام. فمين يأمن على نفسه إن هو لو وضع في مقامات معينة تمام أو إن هو يعني تغافى لغاية ما وقف في مقامات معينة إن هو إيه إن هو إن هو إن هو يذل. لكن في النهاية الله جل وعلا جعله من المخلصين. الله سبحانه صرف عن أنبيائه السوء عليهم السلام، لكن طبعا لا شك ما ليسوا آلهة، لكن كان معهم قرناء والله جل وعلا عنهم عليه عنه عليه فأسلم تمام ونحو ذلك يعني. والحقيقة يعني في كلام يعني ممكن يقال في هذا السياق، لكن يعني الإنسان أصلا ما يعني لا يخوض ذلك في ذلك الحرم يعني المانع. موضوع التفريق بين الشخصيه النرجسيه والشخصيه الحديه، والله بص يعني ده موضوع بقى ده موضوع كبير يعني، بس هو اصلا في كلام اصلا عن موضوع الشخصيه النرجسيه نفسها اصلا نفسها، فضلا عن مساله التفريق ما بينها وبين الشخصيه الحديه، فضلا عن في يعني ايه في literatures يعني في الكلام في مساله الدمج ما بين ما بينهم وحاجه ثالثه كمان او كذا حاجه كمان في شخصيه واحده، حوار كبير يعني. يعني حتى التفرقه، لكن في حاجات التفرقه يعني انت لو عملت ادنى سيرش هتلاقي، بس هي الفكره ان الحاجات اللي موجوده غالبا يعني في حاجات منها كتير اوت ديتد يعني. لكن يعني اللي انا عايز اقوله على الاقل يعني ان اطلاق ان انت في الاخر عنده اضطراب شخصيه معينه ده شيء صعب، شيء مش سهل، شيء مش سهل يعني خالص، فضلا ان انا اشخصه من خلال واحده على اليوتيوب. يعني مثلا اختنا رحمه هي بتشاركنا تجربه ان في واحده قريبتها عندها خوف من الزواج بسبب انها ممكن تخضع في الزوج نحو هذا، ننصحها بايه؟ ننصحها باللي احنا قلناه دلوقتي، ان احنا ما نعرفش الغيب فين، وان احنا لو فكرنا في هذه الطريقه يصبنا حاله من الهوس، والانسان ان هو الحل ان هو ياخذ بالاسباب قدر المستطاع ثم يستعين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لو احنا فكرنا بالطريقه دي ما احنا كده مش هنصاحب حد، ومش مش هنشتغل في مكان، ولا هندرس حاجه، ولا كمان ممكن تطلع يعني ممكن تطلع ممكن نخدع في هذا الشيء، ولا هنشارك حد في حاجه، ولا ممكن نخدع مع هذا. هذا ملوش نهايه، يصبنا بحاله من الهوس، لكن في النهايه ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب مره واثنين وثلاثه في التاكد ان هو شخص مناسب والكلام ده كله. يعني قصدي في النهايه ما عادة الإنسان لو سأل كويس وخد بالأسباب كويس وخلى أهله يهتموا بهذا، البنت خلت أهلها يهتموا بهذا، إن شاء الله الأهل يهتموا والكلام ده كله، إن شاء الله ما يحصلش إيه، ما يحصلش خديعة. لكن كثير جدا من الحالات اللي بتحصل للأسف بيكون فيها كثير، مش دايما لكن في الآخر كثير، ممكن يكون أكثر، بيكون فيها حالة من التعجل، حالة من التعجل وحالة من بقى من جو إن مش عارف مراية الحب عمياء ولا مش عارف عاملة ازاي، المهم يعني مراية حب فيها حاجة يعني خلاص. فالفكرة ان هو ايه ان يعني الانسان بيكون مستعجل كده، ويعني يقعد يتغاضى عن حاجات عشان مستعجل. لكن طبعا لو الخوف زايد لحالة مرضية يعني لازم تراجع حد يعني، يعني الموضوع مش هيكون مجرد نصيحة، هيكون محتاج اكتر من نصيحة عابرة. ازاي ممكن نعوض الانتماء اللي ممكن كان موجود في الأسرة؟ يعني والله هنعوضه بحاجات كتير، يعني نعوضه بعلاقات حقيقيه مما يساعد، مش هنعوضه هو كده كده خلاص نقص من النقص الموجود في الحياه، ان في حاجات اساسيه ما كانتش موجوده، بس ممكن نسد شويه الفجوات اللي جواها. ممكن من ضمن الحاجات مثلا العلاقات الحقيقيه، مش الافتراضيه، مش ان انا اخش خناقه عشان اسد فجوه، لكن علاقات حقيقيه، صداقه حقيقيه، صداقه انسانيه يعني، صداقه تمام، مش اجتماع على خناقه ولا اجتماع على تيار معين، على فكره صداقه حقيقيه انسانيه. يعني بالعلاقات اللي ممكن تكون مش ده صداقه الصداقه، لكن ناس مثلا ناس ما بينهم حاجات يعني حاجات مشتركه، من باب برضو مش من باب ان دول اسره بديله او حاجه زي كده واتعامل معاهم كانهم اسره، لكن من باب ناس عاديين يعني بنعمل حاجه خير مع بعض، واللي بيملاني الحاجه الخير اللي انا بعملها، ان انا بتحرك في حياتي تمام ومشابه. دي لما حاله من الفجوات الموجوده جوه الانسان، مش فكره ان انا هدول اسره بديله وبالتالي بتعامل كاسره، وبالتالي احيانا ممكن انسان يعني ايه لما يلاقي اللي قدامه مش بيعامله كحد من الاسره بيتصدم، بيبدا يفكر ان كل الناس رافضينه، خلاص انا انسان سيء، انا انسان فاشل، اسرتي رفضتني والاسره الجديده رفضتني، مع ان هو اصلا ما حدش كان بيعاملك كانك واحد من الاسره، انت صاحبي عادي يعني، تمام. بس هو لا، الانسان داخل بنفسيه من الاسره، فبالتالي انا داخل، لا انا مش داخل كحد من الاسره، داخل كواحد عادي، ودول ناس عاديين، وبالتالي احنا بس متجمعين على يعني على شيء في الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بس بيساعدوني ان انا اخد خطوات لقدام. ولما اخد خطوات دي ويجي حته بقى ان مش محتاجه ان انا انتمي لاسره معينه في الحاله دي، خلاص. وكان يعني طبعا في اسره تانية هتيجي، بس برضه يعني هي اسره الايه؟ الاسره التانية اللي ممكن انسان لما واحده تتجوز، واحده يكون عندها ابناء، دي اسره خلاص، وبتغطي جانب من جانب الانتماء. لكن برضو يعني مش هنتعامل مع الموضوع على اني لا انا لازم انط في مركب الجواز سريعا عشان احقق الانتماء البديل، يعني برضو الموضوع يكون في حاله من الايه؟ من الاتزان. لكن يعني ايه؟ لكن في حاجات زي ما قلنا مش هتبقى بديل عن هذا الانتماء، ولكن هتغطي بعض الفجوات اللي ممكن يسببها، زي قيمه الانسان نفسه، قيمه اللي هو بيعمله، زي ان هو مثلا من ضمن قيمه اللي هو بيعمله ان هو يقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، انتمائه يعني، وده انتماء، وان كان هو يعني ده شيء غير انتماء للاسره. قصدي في الاخر الانسان السوي الطبيعي محتاج انتمائه لله، محتاج انتمائه لديني، محتاج انتمائه لعقيدتي، ومحتاج كذلك الانتماء للاسره. لكن يعني من ضمن الحاجات يعني زي بعض الحاجات بقى، تعرف لما كليه تحصل في حاجه، الكليه الثانيه تتضخم شويه وتبدا تشيل مكانها، نفس الفكره. قصدي في النهايه محتاج اكتر واكتر انتمائه لله سبحانه وتعالى، انتمائه لعقيدته، انتمائه لديني، ومحتاج ان هو يعني ايه، يعني ما يستسلمش لحاله الفراغ، ويحاول يملاها بشكل او باخر، يعني ما يكونش قاعد فارغ، ما يكونش قاعد عمال يتحسر على حياته ويتحسر على نفسه، يعني ده بيزود الموضوع اكثر، بيزود الفقد اكثر، بيزود الالم. احنا محتاجين احيانا عند مرحله معينه نتقبل ده حصل خلاص، تمام، وبالتالي مش هنقعد نعيط، نقعد نلطم بقى ونصوت، يعني محتاجين نتقبل ان ده حصل، ونتقبل ان في بعض الحاجات واحنا بنتقلب في الحياه شيئا فشيئا من غير نطاط كبيره، يعني قد تلتئم منها معها بعض الجراح، وان دوري ان انا اسعى بشكل بسيط في الايه، في الحاجات دي، من غير بحث محموم عن انتماء بديل، من غير انتماء اسري بديل او ما شابه، ده المقصود يعني. يعني ننصح بقى الانسان اللي ممكن يكون شايف ان هو قدوه يعني وملك والكلام ده كله، ان هو يوضح ان هو مش كده، يعني يبصرهم ان هو مش كده. طبعا مش رايح يقول لهم بقى ده على فكره ده انا فيا العبر، ده انا لسه والله لسه سارق اول امبارح ولسه زاني من كده، ان شاء الله ما بيعملش كده، بس قصدي في النهايه مش هيروح يعني ايه، مش هيروح يعني يفضح نفسه في بعض الامور، ولكن هو بس ان هو ياكد اكثر واكثر ان ده مش طبيعي، وان ده مش منطقي، وان الانسان ليه ذنوب والكلام ده كله، وان يوضح ان انا في النهايه لو كنت مثلا بعمل حاجه حلوه فانا بعملها، يعني زي ما كان يقول بعضهم انما افتيكم بعلمي لا بعملي، تمام. يعني انا في النهايه، لكن في النهايه احيانا بعض الناس بيستغل سذاجه وطيبه الناس ان هم شايفينه مثلا ملك، فيبدا ايه، ما يصدق ويعيش فيها، بيحاول بقى يأكد أكتر الموضوع ده. فيعني فهو كده بيدمر نفسه، مش بس بيدمر الناس دي، هو بيدمر نفسه. هل ممكن إنسان يترعب ويتصدم من الصدمة الأولى في حد معين، بعد كده مع التعرض للصدمات يبدأ يشغل نفسه بحاجات تانية عشان يشيل المشاعر السيئة دي؟ او يطنش المشاعر، وهل ده هيخليه يفقد الثقه في الناس؟ والله يعني انا يعني على حسب، يعني في ناس، احنا الناس بطبيعتها بتختلف زي ما اتفقنا، في شخصيات ممكن تكون رومانسيه اكتر من ناس تانية، وبالتالي في واحد هيتصدم صدمه وهيتصدم عادي ويهتز شويه بعد كده يكمل، وفي واحد تاني ما يستحملش. هل الحل دايما ناحيه التطنيش؟ لا، مش التطنيش، تمام. التطنيش غالبا الانسان بيغطي بس على المشكله. الحل ان انا اصلح افكار، تمام، زي ما احنا بنعمل دلوقتي، زي احنا كنا دلوقتي هنا في الاخر، اصلح اصلا نظرتي للناس والحياه، ويكون واضح لي في كريتيريا واضحه لي المفروض ابص ازاي للناس والحياه، تمام، عشان ما يكونش مجرد موضوع التهاء، لان يعني الالتهاء ده ممكن في غفله كده يطير خلاص، اللي مغطي نفسي بيه ده ممكن يطير، وابدا مثلا اخش في حاله تانية، ايه، في صدمه تانية. فكويس جدا انسان يسعى ويتجاوز الموضوع ويحاول يشغل نفسه، بس في النهايه مع ان هو يعني يبدا يصلح الايه، الادراكات اللي عنده المتعلقه بده. يعني الاخت هي بتتكلم عن زوجها، يعني هو في الاخر داخل بقى كده في حاله من الوسواس، وده بيحصل طبعا كتير جدا للاسف. بعض النساء لما تشوف مثلا بعض الحاجات على السوشيال ميديا، او حتى لما جوزها يغلط مثلا في حاجه او حاجه زي كده، تبدا توسوس وتفقد الثقه في كل شيء. يعني الحقيقه مش عارف، الحقيقه ده صعب ان احنا نقول لها كيف تتعامل مع هذا الامر، كيف تتعامل مع هذا الامر، يعني انها تطبق اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. بس هو الموضوع برضو لو زايد عن الحد جدا، هي محتاجه تدور على مساعده بشكل شخصي، يعني عشان ممكن يكون الموضوع يعني موضوع محتاج يعني محتاج افكارها الجزئيه متعلقه بالحاله يتم النقاش معاها بشكل عميق فيها. لكن الواقع يعني، هل منطقي وممكن يحصل ان حد يقع في غلطة ويتوب وما يرجعش تاني؟ وارد جدا، وارد جدا يعني. قصدي في الاخر، مين اللي يخلو من ان هو يغلط غلطة وما يرجعش تاني؟ مش معنى حد غلط غلطة مرة ده يضل يغلط على طول، مش لازم. خاصة برضو ان فكرة ان لو انا مقعد موسوس وخايف وعندي رعب ان مثلا ده يتكرر تاني، هل ده هيفيدني بايه يعني؟ هل هيفيدني في حاجة؟ خالص مش هيفيدني بحاجة. طيب ايه النتيجة اللي هترتب على كده؟ هترتب على كده ان انا هكون متوترة جدا، هكون منفعلة جدا، هزود عيشته وعيشتي تمام بسبب حالة القلق اللي فيه غصب عني حتى، وهيخرج ده عليا وعليه وعلى عيالي وعلى الكلام ده كله. فيبدأ فعلا يعني يبدأ المرة دي يسيبها مثلا خلاص، او وقوع في الحرام او غير وقوع الحرام، لانه فعلا بس المرة دي عشان فعلا هي يعني هي يعني قصدي ان هي ممكن يجي المشكله التانيه تيجي بسبب التفكير المبالغ فيه والوسوسه في الموضوع، مش العكس. فهل السؤال دايما في الحاجات اللي زي دي في موضوع الوسوسه، هل انا في دي حاجه يعني؟ هل التفكير ده، هل الرومينيشن، اكتر الافكار اللي بيعمله الانسان ده، هل ده هيساعده فعلا يعني؟ هل ده هيمنع اللي يحصل مره تانيه؟ طب مش هيمنع، يبقى اذا هل طب هينبني عليه حاجه سلبيه؟ هينبني عليه طبعا حاجات سلبيه. طب خلاص يعني يبقى اذا الحل ان لازم ابطل التفكير في ده يعني. في بقى يعني ايه، في حاجات ممكن تساعد الانسان في يبطل تفكير، بس هو مبدئيا بحيث المبدا ان هو يبطل التفكير. طبعا التفكير مش هيساعده في حاجه، ولكن يعني هيسوء عيشته اكتر اكتر واكتر يعني. ونتقبل حته النسبيه يعني، نتقبل حته الاحتمالات اللي احنا بنتكلم عنها. الله يشفيك يا حبيبي ويرضى عنك ويحفظك. ما هو ده يا اخي يعني، في الاخر بيتكلم في دي مشكله، واضح ان هي مشكله يعني. او اختي بس طالبه جامعيه، انصحي في الحاله دي انك تراجعي حد يعني معالج نفسي او طبيب نفسي وما شابه يعني. يعني ده هل حضور مجالس فيها كلام على مخالفات لبعض المشايخ الافاضل، هل يصح حضور مثل دي مجالس طالب علم في مقام البناء؟ والله الحقيقه يعني شيخ خالد، يعني انا بصراحه مش شايف هذا يعني، لا ارى هذا تمام يعني. قصدي في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. فانا في النهايه هل انا لازم يعني صراحه يعني اصلا والله انا يعني معلش انا حاسه والله يعني سياق مرضي والله يعني. قصدي في النهايه في الاخر يعني، هل يعني لو انت تامن على نفسك ان انت تكون سليم القلب يعني، مش هقول لك اعمل برضه، بس قصدي في النهايه على الاقل ممكن تفكر في حاجه زي كده. لكن في النهايه يعني مين يطلع سليم القلب من هذه السياقات؟ مين يعني ده سياق ما يعني؟ هل ده ممكن يكون في مقام البناء؟ فين البناء؟ يعني فين البناء؟ تمام؟ يعني انا قصدي في النهايه انا بتكلم بالعكس على فكره، يعني قصدي في النهايه اللي يبني الانسان هو التجريد. اللي يبني طلب العلم هو التجريد. يعني كانوا يقولون ان الاصوليين يعتنون كثيرا جدا بتجريد المسائل الاصوليه من الامثله الفقهيه يعني قصدا عشان الانسان ما يتعلقش بالجزئيات. مش عارف وصل لكم ولا لا، بس قصدي في النهايه ان بالعكس يعني انا عن نفسي، انا تصوري الشخصي مثلا ان انا لو لقيت مثلا في اشكالات عند حد من الافاضل او مش من الافاضل حتى تمام، لما اطلع اقول لك شوف فلان ده وقعد اشرح لك فيه والكلام ده كله، ايه اللي حصل؟ صدقني غصب عنك انت عينك على فلان، انت عينك على فلان تمام. لكن لما اطلع اقول لما نتكلم ان السلوك الفلاني خطا، انت خلاص انا كده ببنيك. لما اطلع اقول لك ان السلوك الفلاني خطا، بفهمك ان المسلك ده غلط تمام. لكن لما اطلع اتخانق مع فلان بعينه، انا بدخلك معايا خناقه مش اكتر مع فلان. لكن في النهايه لو انت عايز، هو انت اصلا دلوقتي ببنيك ده عشان النهارده تتخانق معايا وعشان تخبط النهارده في فلان، ولا المفروض لو انا ببنيك عشان في يوم من الايام تعرف تشوف الاخطاء، تعرف تنقدها، تعرف تتعامل ما تقعش فيها والكلام ده كله. انت بتقول انا في مرحله البناء. طيب يعني بص، انا عايز اقول لكم حاجه برضه من الحاجات اللي اتكلمت فيها، صدقوني كل اللي حواليك وده هيختفي، كل ده هيختفي تمام، وهيبقى ما غرس في نفسك من هذه الاشياء من هذه السياقات. فدلوقتي لما انت تطلع بقواعد عامه، بطريقه في التفكير، بمنهجيه عامه، مش مرتبطه بجزئيات معينه ولا بافراد معينين والكلام ده كله، ده يصنع عندك عقليه متزنه. لكن يعني طول ما انت مشغول بجزئيات، مشغول بموقف جزئي، مشغول بشخص معين، بالكلام ده كله، هتدنك محشور غصب عنك في السياقات الجزئيه دي. وهتدن يعني اسف والله عليك، طبعا قصدي في الاخر الشخص بيعمل كده هيدنه مغفل، هيدنه مغفل. ويعني مش هيف ممكن ما يفوقش خالص غير بعد ما خلاص بلغ من الكبد اعتيا، وهو يعني ايه وحياته ضاعت في الهبل ده. فيعني مستحيل حد يطلع بقلب سليم من السياقات دي يعني. فبالتالي يا طبعا انا ما لا ارى هذا يعني. اقل القليل في معايير الزواج، لا ما دي بدي دي صعبه جدا بصراحه، معلش يعني قصدي في النهايه دي ممكن تكون محتاجه نتكلم عنها ممكن مثلا في درس مستقل، بس هو يعني بشكل عام الموضوع مش ما ينفعش يكون معمم يعني، في قاعده بشكل عام ما ينفعش يكون معمم، في سياقات بتختلف من ظروف لظروف، من بيئه للتانيه، من شخص للتاني، من احتماليه ارتباط معينه لاحتماليه ارتباط معينه، تختلف يعني قصدي في النهايه هو ممكن ظروف معينه تخلي في احتماليه ارتباطات بشخص مثلا له معايير افضل موجوده، في شخص تاني اجي اقول له لا دي دول المعايير المثاليه دي، مثلا تبقى بنت لظروف ما احتماليه الارتباط مثلا بهذه المعايير العاليه ضعيفه بغض النظر الاسباب تمام يعني، كنت تكون اسباب كتيره جدا جدا سواء راجع عليها او لغيرها او خارجه عنها ممكن تكون موجوده، لو قعدت افشى في المعايير المثاليه دي ممكن يكون ده غلط، ممكن يكون ده غلط تمام.